ان السيل ايه معي. ايه اللي ممكن بقى هيعمل مشاكل مع بعض كده لان هو ده قصه من اولها لاخرها؟ ايه المشاكل اللي ممكن تعملها؟ يبقى اشهر درجه التخمين وايه موست كومن كوز سايد افكت اللوجا اللي بتعمل العين الكليه والعين الكليه الثانيه والباقي عندنا كمان معدود لو انت ماشي مع ايه ماشي مع ايه بعدين لازم نستلم المشكله احنا بنقول الاثنين بتوعنا ماشيين مع بعض يبقى كده ليه هو عنده ايه هل في احتمال يا منار ان هو يكون عنده فلوس؟ ايوه لكن لو في سبب ان هو يشتري فلوس، مين اشهر سبب معلومه ممكن يشتري فلوس؟ لا ما تاخدش دي كده في الفلوس، يبقى انتوا بتاخدوا فلوس. ماشي مالناش دعوه، لكن هو برايفت ايه؟ طيب بالنسبه للبرايفت اشهر البرايفت بتاعه ايه؟ انت بتتكلم على ايه؟ الهايدروستاتيك يوهر بيدفع الفلوس من البلاد بيسنس الى الاكتيشن والكونكوتيك بريشر يدفع يعني بالبلد من ناحيه مين دلوقتي؟ من ناحيه الهايدروستاتيك فعند الارتيريا فين؟ الدي بتتحرك الفلوس بتتحرك بس دي الاكتيشن اما ننتقل عند الفينا الثاني هنلاقي الهايدروستاتيك 10 والكونكوتيك بريشر لسه 15 لسه 25 يبقى احنا بنعمل ايه؟ الكوتيك يبقى اللي هتتحرك تروح لمين؟ دي ماسكه كده وادي القصه بتاعتنا الفرق ما بينهم التصوير الجوي بيروح لمين؟ للباك ادي اللي كان بتعليمها لو انا ما عنديش ايه؟ هو لو ما عنديش النهار قال اللي هو ما بيتكونش الا فين؟ الهيبه يبقى ما فيش هو البشر يبقى عندي غيبه ايه مشاكل الهيو الهوية؟ بس التغيير في الفوطة المنري يجينا يجيشو يجينا ويجينا في بارس وقرار اللي انا مشيها يبقى شوف بقى احنا قلبنا مشاكل الليبر الى حدوثة كلينيكا الى حدوثة ايه؟ الى حدوثة كلينيكا يبقى في الانت ستيش ليبر في الانتين البنك عيان تبادك عشان يعملوا لكم خط بسيط تمام يا باشا الثلاث حاجات دول في ايه؟ في الشيء احنا هنتخيل دلوقتي ان احنا اكتر عيان يا باشا كتير كرونيك عشان نقول له ايه؟ وهنمشي مع بعض خد اول حاجه ايه؟ ايه؟ طيب حياه سلامه في الفاكهه في الدين ايه؟ ايوه وانا الرقم ايه؟ يعني كل شرط يعني الرقم ايه؟ احنا ليه شرحناها في ايه؟ النهارده هنشرح ليه؟ لان اصلا قلنا ما فيش ليبر من غير يبقى في ايه؟ ولسه الليبر ده لسه ايه؟ لسه Thank you. بعد اللي بتعمله البريكس، البريكس أول ما تيجي تقول إيه؟ يا جماعة أنا جاية أمسك إيه؟ الجير دي يمسك كده. أول ما يقربوا بعض هي الجير تحت دي حاسة. أول ما الرابع تحت التنفس كده قالوا إيه؟ ده دي حاسة قربوا قليلا. طب يلا نصور صورت الجير العاشر. الجير العاشر ده يطلع الجير الأكتيفيشن ويطلع السيرتونين ويطلع الاي تي بي ويطلع كل الحاجات اللي تجري في السيركوليشن تصوت وصوت وطول الحقونه ده مين؟ الناس ايه؟ رياكشن. تجمع مين؟ اسرع ناس يجوا عشان يصوت مين؟ برضه استبداد يحصل اجريجيشن. يحصل مين؟ اجريجيشن. اول ما الجسم يخش في بعض يخش في حجم يحصل ايه؟ فيوجن. اول ما الفيوز الحجم يقل يحصل الريكشن. ده الريكشن بتاع الريكشن. عرف ايه؟ اهو. المهم عملنا بليت البلاك. عملنا بليت ايه؟ على هذا البيت. البلاك دي حتة بتاعها دايبة كده. عظيمة. ستة مادة خروفين. لو حد جاها الشوم ما يلشوا. مين اللي هيتعيهم؟ على طول البيت لما صوتت بلق كبيرة بالكلام. اللي هم زين يقعدون خشبات. الكوالوجن فاكتور هيجي منين؟ من كل حدث المصاب. لكن الجائعة في بيته هيجي واللي بره بيته هيجي. الانترنسك باسوي والانترنسك باسوي. تكلم تقول هو الانترنسك باسوي دي يبدأ بإيه؟ يبدأ بإيه؟ بيبدأ الفاكتور 12 اللي هو بيحصلوا اكتيفيشن فاكتور 11 يعمل اكتيفيشن لفاكتور كام؟ 4 على 9 و9 يعمل اكتيفيشن لفاكتور كام؟ 8 يا دي كويس. يبقى انا عندي كام فاكتور في الحته دي؟ 4 في مين؟ في الانترنسك. الانترنسك باسورد احنا سيبنا هنا في مين؟ 10 يتحط في الهوت تمام. الكومن باث واي هيتحط في الكومن باث واي. نص العقل كان يا منام هنكم. ومين الزعيم بتاع كل حدث باسمنا يا منار؟ كالسيوم. يبقى مين اللي موجودين في الكومن باث واي؟ 10 ونص والكالسيوم ده الكومن باث واي. اما الانترنسك باث واي الاكسترنسك باث واي اللي جاي كام؟ يا زفت قولوا لنا كام هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ اللي في الثاني 10 يبقى حط 10 3 و7 كام؟ 10 احنا رايحين لمين؟ 10 يبقى الانترنتيك اكسبلوس الباسورد دي كام مين؟ في 3 وفي ايه؟ 7 حلو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان هذا القصة كلها دي هتروح تحول مين؟ هتحول الجروس روبن الى جروس روبن. هيروح يحول الفايبرينجن الى فايبرين ويجي فاكتور 13 يعمل ايه؟ يختار ادي الحاجه ادي ايه؟ من اول ده سو قول كاريوشن فاكتورز يخرجوا مين؟ من الليبر. كل كاريوشن فاكتورز طلع منين؟ ولذلك سبحان الله الليبر لو باظ قول كاريوشن فاكتورز طلع مين؟ اكتبت حاجة واحدة بس اللي هي مين يا نعم؟ كالسيوم. بس لقيته ومهم وانت لقيته ومهم ومهم ومهم لا مش تمانية. تمانية بقى. تمانية بقى حديد محدود. تمانية عمل. تمانية عمل كده. تحت تقوم. الحتة دي لو ما تسددش تمانية مش تمانش. الحتة دي لو ما تصدقش تمانية مش تمانش. يبقى 8 بيتكون من 2 بارز ظن والبراند فاكتور اللي بيشد الحته دي اللي بيطلع من الزيريوم سيستم وده بروكو عدم 8 ايه؟ لو ده مش موجود ده مش كده. طب ده مسؤول عن ايه؟ اكتيفيشن اوف بريكو اجلان وشغله وبيروح يعمل اجريجيشن للبنيان. خلي بالك الحته دي حلوه قوي. ولذلك عندنا ايه يا نورهان؟ عندنا يقول لك العالم هيموفيلك عنده مشكله في البريكليت خلاص تجربته برضه تحته هو عيان هيموفيلك معاه بريكليت بريكليت فهمنا ليه؟ على طول اول ما تلاقي عيان شبه الهيموفيليا الهيموفيليا بتحصل في الرجاله ولا الستات؟ الرجاله ميتي الحمد لله الرجاله ميتي ليه الرجاله؟ طب لقيتوا الهيموفيليا في الستات؟ وبتعمل ليك ايه؟ الاول بصوا يا جماعه اللي هو على على حته يبقى اقول مين؟ ما عدا الكوادلوشن فاكتور بتعيش اكثر من 35 يوم مع عدا حاجتين اللي هم العباية فاكتور العباية فاكتور مين؟ 7 و 5 5 و 8 و 7 ده بيسموه بايه؟ العباية فاكتور. كل الكوادلوشن فاكتور محتاجة 30% اكتيفيتي عشان تشتغل يعني مش محتاجين اكتر من 30% عندنا 30% اكتيفيتي من الكارديوشن فاكتور ده موجوده في الضرب مش احسن من الانتاجات. الست واحد لو وصلنا 1% نشتغل مع الشيشه نقعد فيه بس كده نقعد نخطط الموضوع ده ان هو فاكتور 13 فاكتور 13 لو موجود عندنا بيكون نسبه 1% مش هيبقى فيه افكت وقت الشغل خالص محتاجين له كام؟ اكتيفيتي كام؟ 1%. لكن يقول لك وقت الزقيم لما تيجي تصلح الكوالوشن ديتكتر لما يكون عندك بريكو ايرن بتبدا يا ان انا اوصل الاكتيفيتي اوف فاكتور 8 اكتر من 30% اوفرها اعلى من ايه؟ اول ما وصلت اعلى من 30% انا ما عنديش مشكله بقى الهيموفيلك دلوقتي بقى كنترول بقى اقدر اخش على العمليه. هنيجي دلوقتي نشوف فهمت الكلام؟ طيب احنا عندنا كام كوالوشن فاكتور؟ عيشوا بقى عيش يا حلوم 13 عيشوا كم؟ عيش ما راح عيش لي أصدر الحسن هم كان بيعدوا فستة خاف من سبعة واي سكسة أكيد خلوم سبعين سكسة حدش كويس بعد ما جابوه وحطوه في السيستم كله وحطوا قالوا ان احنا حطينا 13 كارديوشن فاكتورز لقوا انه 6 ده ماليش علاقه بالكارديوشن فشالوه وفضل مكانه فاضي تماما. يعني احنا ما عندناش ايه تخاف ما عندناش ايه مع الناس ستة مع الجناش ستة هم 12 يا عم ده مكتوب 13 هم لكن مفيش ايه ست اتفاق على رقم مفيش ايه ست. يبقى كده عندنا ايه الحمد لله. الحمد لله دلوقتي حصل فازو كونستريكشن والبلاد فيسل الدريس اتكمل كمان عمل في الحرب بتاعها عمل الاكتيفيشن لمين الانتريتك عند الاكتيفيشن الباكوي عملوا له ستابيلايزيشن اوف فايبرين والدنيا بقت ماشيه نفصل على كده. لا ما ينفعش نفصل على كده ليه؟ لان لو بصينا على كده هذا الفيسل الوايت اكتيفيتد ممكن يعمل جنرايز كلوتنج الكتلينا وكلنا بنتقلص على الغرفه دي. ويحصل ايه؟ يحصل ان يجي اول حاجه البلاد فلو اللي جاي ناس العربيات اللي عماله تضمر كده البلاد فلو يزق الناس يقول لهم وانشوا. فوجود بلاد فلو موجود ياخد الكارديشن فاكتور ويمشي. الكارديشن فاكتور اللي هتمشي من عند الجرح ده ما ترجعش تاني ليه؟ لان هتروح عند الليفر. الليفر هو اللي يخرجها هو اللي يموتها. الاكتيفيشن والكارديشن فاكتور بار ليفر. كويس؟ ايوه. طب مين دلوقتي يتفرج؟ الستات اللي بتبص من على ايه شبابيك فوق دي الشبك مدى وهم عاملين يحضروا الماتش فوق والصور كده بتكلم كله يعملوا ايه؟ يرش ميه. كل واحد راح يجري. مين اللي يرش ميه؟ الانديفيديوال اللي هو في المعركه على ملعبه. المعركه فين؟ على ملعبه. فالانديفيديوال بيقول لك انا هطلع ناتشرال انهبيتورز عشان امشي من 60 70 هنا. مين الناتشرال انهبيتورز بتوعك؟ الانتي ترومبل 3 والبروتين اس والبروتين سي. دول الناتشرال انهبيتورز. دول شايلهم مين؟ الملوخيه بتاعها الملوخية الحمضانة عشان يمشي الناس يعني. رش الملوخية الحمضانة عشان كل الناس ده ايه؟ ده ايه؟ انتي كرومبل 3 وبروتين اس وبروتين ايه؟ في دول الناتشورال انهبيتور اللي طعم الحمضانة. طيب طب وبعدين؟ احنا كده عندنا بلاد فلو ايه؟ واللي يمشي ما يرجعش عشان ايه فايز؟ الليفر بيشيله. وبعد كده الانزوليا قام يعمل شغلته اللي هي ايه؟ الناتشورال انهبيتورز بتاعتنا بتطلعهم. نسكت؟ لا ففي عرميات بقى البوليس الاساسيه بقى وكلها الاهالي هم اللي اتخرجوا وكمان في مصر البوليس ما بيتحركش الا بعد كده دي هتخرج كلها مليون مليون ما تلاقيش عيش وتلعب عربيه دي حتى في الافلام الضمه تخلي حاجه في الاخر دخل البوليس هي كده بالظبط في الاخر البوليس هيبقى يتحرك. مين البوليس اللي جاي؟ الفايبرين بوليس سيستم. مين اللي جاي في الاخر؟ مين الفايبريبلوديك سيستم ده؟ ده مادة ربنا سبحانه وتعالى مخليها قاعدة بروسه كده هو وطلق ما تنيش اي حاجة خالص اللي هي مين؟ البلاد نمشي. خلي بالك الكلام ده انا طبعا بتقراه جاني كان مكتوبة كرواية شكلت عن عندنا يعني ايه عظم ربنا سبحانه وتعالى بجسمك يعني الحاجات دي لو ماشية وتعمل اكتيفيشن الدم بتاعك ده مش هيبقى ميه على طول. الانفلاميشن ده مستحيل مستحيل يتحرك الا دوران يتحرك على ايه؟ الانفلاميشن. الاول هيجي له جاي له منين؟ بلازمين الاكتيفيت اللي فات. البلازمين الاكتيفيت اللي فات خلى الاول مين؟ متفاكرين البريتش لما دورت الحرب حصلت جالها الاوان اتحركت يا حسن هتحضر مين؟ اول ما الحرب حصلت واحد فوق فوق جاب سيرفس والبوليس وشاف وايه وبعتها يجي البوليس براحته بقى بس يجي هنا مين؟ الفلافلي. لما جابوا الفلافلي الاساسيين في البلاك اللي حصل حولوا اولى الفلافلين الفلافلي راح اشتغل على مين؟ على الفايبر اللي زي كان اول ناس حولوا الى فايبر ديجنريشن هو بس ودي دايما والاكسكريتي دين يولي. طيب يا ابو حسن مع كل حاجه اسمها ريت ليفنج ما هو مين اللي بيوقف ده اللي خد ده اللي كانوا واقفين بتاع ايه اللي بيخلي البوليس ما بيزودش بقى ويجي يلطش الناس على الملعب ويبطلوا ينزلوا ويعملوا ويخافوا ويعملوا بس في قوه اعلى مين؟ القوه اللي اعلى منه ايه؟ ربنا ما بيخافوش مرات يعمل لك يغفر. طيب القوه اللي اعلى منه ايه؟ كويس؟ القوه اللي اعلى منه اهو خلي بالكم من الحدود ده مين ده؟ الليفر. الليفر يجي باعت انهبيتورز بلازميلج اكتيفيتنج فاكتور انهبيتورز ينهبت دي عملت شغلك يا حبيبتي كفايه عليك. تخيلوا لو ما فيش ربا، لو تخيلوا ما فيش ربا ايه اللي هيحصل؟ انا عرفت بقى اللي تجيبوه من امتحانات يسألوك الذكريات ده كله بقى على رأس المطلق مش عارف يعني الكلام ده هو يعني حدوك تبازيك ما فيهاش اي مشكلة خالص. ده التسيولوجي، ده التسيولوجي على ايه؟ بصوا خدي بقى ان دول دي سي عندنا اسباب كتير جدا جدا جدا، بس احنا عايزين نحسب نعمل الاسباب اللي تمشينا وتخلينا يجي سؤال زي كده يبقى مجمعين. دي دراسه ايه الادوات قبل كده؟ المانو ستيرويد الانجل في النص الوقت الستيرويد اللي احنا اللي هي السنسيتيف كوليد اللي احنا كنا بنقول عليها ده كلها دي مش كده الكلام ده كله؟ مش ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ حلو. ايه تاني؟ الهيباريك انديوس ثرومبوسايتوبينيا مش ده اللي احنا قلنا شنو ايه؟ ليفر ليفر ورينا طيب والكاردو برنور قلت كده هتروح تدوري على اسباب تفضلي تدوري على اسباب كتير قوي قوي قوي بس احنا عايزين لما يجي السؤال زي كده يبقى احنا بنسال الكلام معقول ناس عارفه ان احنا بنفكر صح عندنا مشكله في البيت فهفكر كده عندي مشكله مش مهم كل كل الاسباب المهم دي اخد الاسباب من مين من اسباب عندي ايه يوباتيك البيرمنت في يوم فايتر يا اما ايه اكواد اكواد جميل دراج او او دخل عليها هناك كويس ترومب ومسايتوبينيا وات ار ذا ترومب ومسايتوبينيا هو الامين ما هو كله ان احنا الكلام ده المفروض بيت ان ايه دي واسك ايه دي واسك ايه دي واسك ايه دي واسك ايه دي اللي هيخلي الار بيت تتكسر ليه تتكسر؟ ايه اللي يخرب بيت بتاعتها؟ يا اما ما بتطلعش. يا اما عندي فيديو باسك يا اما عندي اكواير يعني يا اما مصنع بايظ يا اما بيحصل لها ديليوشن يا اما اللي بيكسرها دي شيء هايبر سبليت ماسف اولد بلاك ديليوشن ماسف دايلسيس او بولد بلاك ديليوشن. مش عارف ايه الموضوع مفيش اصلا من كده. مش جرعة ضغط كانية كل أسبابها الميكينيا والنفومة والدراج انهيبيشن والرادولوجي والبولمر فيدر وعندنا المادة بقول بالضبط فرد أو المادة الجاية عندنا يعني بالله عليكم لما يجي لك في الامتحان يقول لك اتكلم على anesthetic problems أو anesthetic management أو anesthetic implication of patient with anesthetic ايه الصعوبة؟ هجيبها من الأول. فيسيولوجيا هتتكلم عن حتة بتاع الفيسيولوجيا بتاعتنا والأمور بتاعتنا. بعد كده الأسباب أدي الأسباب ببساطة خالص يعني. وبعد كده إزاي نشخص هنشوف من إيه وهنخلي بالنا على الفيسيولوجيا. إحنا اتكلمنا على مين؟ وات أرز ذا كوست أوف فارميشن فاكتورز؟ قول يا سيد. السيد هيقول لي يا كونجينيتال أو هيموباثيك يا إما اكواير هيموفيليا ايه هيموفيليا بي هيموفيليا سي كل البراند فاكتور كلهم دول ايه اللي تاني او دي مش كده ولا ايه مش كده طيب والاكواير يا عم ما نستجيب ده بي بي بي براند الجبارين والورا الانتكواري والديزيز هيبقى دي كورينا والسي كاربون بروتون حاجات ايه؟ ماشي طيب ادي الاسباب طيب ايه اسباب الاي سي؟ بتعرف نحط الست اللي الناس تعرف ان انت تشم دي حالها والامور ماشيه ايه اسباب الاي سي؟ نعم انا طول عمري عايز اتاكد من البيت اللي هو ليه مش عارف ايه كويس ممكن يجي قول قول جميل ايوه تكون ما ايه ايه ايه ايه ايه ايه ممكن اقول كده مش عارف ها كل يوم عيني يعني ترى أنت فعلي شغال على مستوى كوس ديت يقولي هيت وما ماشي طبعا أبو صليمات إيه رينا فيلر لما خلص المخ بعده مع كده رينا فيلر ابص لها هارت فيلر تعملي كده انا ابص غلط هيخبط كلمني الحق نفس ده طب بشوف ايه المصروف اللي انت بتعمله ولكن يجي في داخل طب هو اللي يجي في دماغك ولا مش ده فجيت لا قلت له ايه الدرس الصح عايز عمليه تانيه ممكن تقول الدرس ده كان بيعملوها ايه يا سلام هي دي تقول لا مش هي دي طيب نفس الكلام الجي اي سي ما هو مش بس مش نوع من الكلمه دي يا بابا الجي اي سي كل ده يعني كل ولذلك مشهور جدا جدا الدي ار تي مين في النكهه يبقى ده مفيش حد يقدر ينسى وبعد كده الشوك صندوق كل انواع الشوك اللي فيه في الاخر اذا قلنا هيدرو شوك او كارديو شوك او سكراتي شوك طب والسيبتك صندوق كل انواع السيبت فاكرين بتاعت السيبتك الفرنات ريسبونس صندوق سيبتك ايه صندوق كل السيبتك واخر واحد اللي هو ايه ترانسفيوجن سيندروم فاكرين ما تقول ترانسفيوجن يبقى ايه اسباب الدي ار تي كده يبقى انا عندي فور ميزو سيندروم يدخلوني الدي ار تي وبتدرك سيندروم شوك سيندروم ست سيندروم اند ترانسفيوجن سيندروم انا كده حضرتك رايك حتى تحس ان انا بتكلم بكلام ايه وايت لا دلوقتي عملنا ايه عملنا ايه؟ عملنا الكلام طيب ما دخلت كده ايه؟ هعرف مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين طب ما كلمة شخص يبقى الخطوة اللي بعدها ايه؟ النور لا يجوز الكلينيكالي في بعض الحالات ايه؟ هتحطيني كلينيكالي وهتقول لي ايه؟ لا احتمال يكون كلينيكالي. لكن في الاخر كل العيال بيعملوا ايه يا سيد؟ جايين بيخرجوا. جايين بيه ايه؟ بيخرجوا. فانا هروح ابص على مين؟ على الانفستيجيشن بتاعتي. عيال الجليستيك هبص على ايه؟ عيال الكوارديوشن فاتو هبص على ايه؟ عيال الدي ار تي هبص على ايه؟ وتقدر تقول السبب ممكن يكون واضح كل شيء جدا لكن عنده ريسبت بتعرف ازاي ريسبت ومرحله الريسبت بتقول لي ايه يا نمبر يا كم يا ايه يا فانكشن طب النمبر النمبر كام 150 يعني ربع مليون طيب يبقى انا عايز اعرف اعمل بريك الكاونت واروح اعمل بريك ريتراكشن تيست واعمل بريدنج ديتايل كل دول اعملهم عشان يكون عندي فكره الدكتور اشهر من بقول له اعمل ايه؟ ترومبو ولا ستوما ان شاء الله الله يهدى معانا المحاضره بتاعت دي ترومبو ولا ستوما مش ده جراف كده بيتحط يطلع لنا شكل مرسوم فيقول لك ده الموبيلتي لا ده ليش الدكتور راح يبقى واجرى السكيل ده كذا كذا يبقى ده ترومبو ولا ستوما عمرو عندي كوره بيت مفتاح طب مش هفتح العربه بايه جلوبال لما نار اعمل بروتين فايت اعمل ايه بروتين فايت انا عايز اشوف الديفكت انتريسك ولا اكستريك عايز اشوف الانتريس الفاصل بايه بروتين فايت اي بي دي تي طب الاكستريك بي دي جت منين قالت حضرتك ما انت بتقول 12 و11 قال 2 2 وبعدين بتقول لي 9 و8 قال 2 قال 2 وحط فيه يبقى ايه بي تي تي فاهم دي ولا لا؟ بس ده ايه بنت بس انت هنا ما قلتش ان 3 و 7 هم كلين في واحده قلت البيئه ليها كتير كويس عشان ما نغلطش يبقى الاكسبيرينس بنعمله بايه والاكسبيرينس بنعمله بالبيئه ولا بنعمله بايه ولذلك اقول على طول ما هقولك ازاي شخص المفيد ده هتقول لي برونج بي تي تي وز نورمال بي تي خلاص لو خدت بي تي تي برونج وبي تي نورمال وبرونج بليدنج تايم ونورمال خلاص القصه ايه خلاص عشان اللي بيجي عنده كومنت ايه يبقى فاهم القصه قال ايه موضوع. يبقى انا بعمل كوش مثال وبعمل بي تي تي ومع بي تي طيب هعمل ايه تاني انديفيدو ده عايز كل ايه فاكتورز لوحده انديفيدو ممكن اعمل ترومبو الاستوب طيب البي اي سي عايز ايه لو قلت الفايبريشن هيلا قوي عايز الدريفت هيلا كل حاجه قليله ما عدا مين فايبر ديجنيشن برودة بتعالي والبي باي معالي هادي ايه ازاي شخص السكر ازاي شخص السكرتوش بالفت ازاي شخص احنا شو رحيم في الوقت انا عند عيال وفضل ان عيال هناخد الدمبل دلوقتي مع بعض وهنطبق مع بعض في النهاية هنلاقي الامور ماشية سهلة بيه احنا عصرنا في دلوقتي صوره مين التاجوز طيب انا في مرحله دلوقتي بري اوبرتيف ايفالويشن بري اوبرتيف ما ايفالويش يعني ايه اشوف التاجوز اشوف السبب هو ايه عصر التاجوز مش كده طيب قررت ان انا ابينك قال لك لا استنى ما تحضر الاول اعمل ايه بريباريشن يعني correction what is the aim of correction ما هو الايم بتاع correction الفايد ان انا هدي برضه هو بس الايم بتاعي نقول لك ان انت عايز توصل البريد اللي كان اكتر من 50 البريد اكتر من كام في 50 والكارديو فاكتور اكتر من 30% ده الايم بتاعي عليك دلوقتي هديكم بالزمطل على كل واحد بعد ما نكتب الكلام ده قال الايه في الكورس اللي عملنا ليه في السيولوجي الثيرابي دايجنوز كورس طيب مين قال اللي عملها الكلام ده نعمل بريم مش عشان نطلع عليها خمسه بريم ايه هياب اللي هيستخدم ويلي مش هيستخدم هياب لسه هتفكر وهتعمل لي الكلام ده كله هتقول يا دكتور حسن اوعى العيال ده ياخد انترا مصر ولا هو العيان ده ايه؟ لان انا عندي دين مجلس انا عملت انترا مسكولار ريزكشن لايزلي ممكن يعمل خلاص احنا قررنا دلوقتي رقم 6 العيان دلوقتي خلاص يلا نبنيه دخلنا اهو عملت انترا مسكولار الشو انترا مسكولار ريزكشن يا ايه؟ يا ريجنال؟ جنرال طيب ابني بقى عند ريجنال؟ لا لا مفيش اصول له انا مش عارف ان انا بشر انت كويرنت ولا ابسولوت انت اقول ايه ها اقول افويد ريجن انستيزيا اكسبوجر بمعنى هتفرق مع بعض ان الانت كوجريشن ان جنرال بنقسمها على حاجتين فول انت كوجريشن يعني عيان جاي بقلب الفول بالنتيجه او عيان ماشي على اور الانت كوجريشن على او ماشي على هيلارين هاي في 5 3 وحده كل ساعتين ثلاثه يبقى العيان ده ابسولوت كونترا انديكيشن ياخد ايه؟ لكن لو عيان ماشي على اسبرين او عيان ماشي على الاستام سارتوتين او عيان هيباتيك او عيان مين العيان ده في العصر بيسموه باكشر انت كويس ده التزامنة الكونترا انديكيشن فور اعمل ولا اعملش؟ قصة جميلة اذا كان الريسك بتاع ريجن اخدت السيجن ريسك بتاع ريجن اعمل ايه ريجن وانت فولو بروبورشن واحد اوبتمايز كوادريشن بروفايل على ما تقدر تدرسه. رجع على الفاين تكنيك اوتوماتيك فاين تكنيك سبكت ايري كومبليكيشن. ايري كومبليكيشن يعني مثلا انا حاطط في دماغي ان عندي ممكن يحصل له ريديور هنا توما ومتوقع او ممكن عشان تدخل فيها في ايه بسرعه. ده الشروط اللي انت لو هتعمل ريجيمال في عيان ايه عنده بارشل انتي كوادريشن عنده بارشل انتي كوادريشن. طيب في النهاية نقول ايه افويد ريجيمال اكيوت. طيب لا احنا هنبلغ ريجيمال عشان الريجيمال هعمل ريجيمال وكده هعمل فيها ايه ميتيكول ايه ميتيكول قول هنج يعني ايه من اول ايام الهنج من اول نقطه في الماضي لان الصفر فاكرين الحته دي صفر النقطه اوكي لو انا ضربت على الصوابع ده ممكن تعمل كده ربنا ما يديك واحد في الزمن العام ممكن تلاقي يطلع بالنجوم عند كده لو انت ضربت الصوابع كده العرض في المصر ان هو متمسك على ممكن تعمل يبقى جنرال ابلكيشن اوف سيرفيس ماركت ابسولوت كونترا انديكيشن ميزا بول مش اي حاجه ايه النوت كويس سموث هاندلنج ساكشن اندر فيجن مش حد بيخبط بيرجع تشوز سموث فايلز فيو ادي كلمه ريتيكولاس سيرفيس ادي كلمه ايه ريتيكولاس سيرفيس. طب الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا وركبنا كتير وكنترول النقطه اللي بعد كده رقم 80 نحب لما نيجي نعمل له كنترول كده نعمل له انفيد ولا انفيد. خلي بالك تراي تو افويد الانفيد الموتور. انا كنت في امتحان بقول السؤال ده كده هتعمل ايه من العيان ده خلاص. انا لو اضطريت ان انا اقول لك عشان نمشي اللجنه هقول هدف مش محسوب. انت المفروض ان انت تكون عارفها يعني لما انا اقول لك هتعمل ايه بالبريفيشن حلوه تبحث بالبريفيشن لو قلت ضربات دولار شكرا انت كنت ناسيها خلاص. يبقى لو يبقى خلاص مش محسوب حتى لو انت بتتطلع على نوع ثاني. السؤال الكريتيكال غير السؤال النظري يعني مثلا لما بسألك هايبر كلمة وهايبر كلمة أسباب نعدد مع بعضيه ووكيلي وعين نقول مع بعض ليش لكن الأسباب كليلي كان موكيلي على تعرف فرق السؤال ده من ده الكليلي كان لازم يكون في مهو ذلك أنا بوصول إن أنت يكون في المعنى ليه سيست المشين عليه ده بيتلم ده بيتلم ده بيتلم ده وانت كنت بقى ماذا أقول لك اتصلى عليك مشيت مشيت مشيت وسبت غير الكنترول. طب وانت هتعمل ايه انا بعد غير الكنترول؟ ايوه مش حسن انا عم ترانسيبه ما خلاص ده انا بس بقى بخلص وقت اللجنه معايا. لو انا يعني اثنين مسافر بتتكلم صح وكنت فعلا هنجيب نقطه غلط لكن هي بتصفى ايه؟ نفذت عليك. انت مش كل شويه هتجيب واحد يزقك من ورا وانت بتشتغل عليا تقول لك اتجري يلا اتجري يلا ما ينفعش. الاسئله الكليكه دي مش محسوبه لك لو انت الوحيد. فهمت القصه؟ يعني لذلك واحنا بنذاكر لازم في المعنى في كلمه ايه معين حته ورق قد كده مربوط الكلام ورد بعد كده في الكلام بس بدماغك العيال دي بتكلم. انا جاي انا لازم اشخص له عليه اشوف السبب واعمل له انفستيجيشن. حضرتك ما لازم اطلعه خلاص. طب ما حضرتك ما هتديله ريبليكيشن. طب ما حضرتك ما هتشوف الانفستيجيشن فيه. انا ما جبتش حاجه من عندي. طب ما انا هبكتبه رجلا. طب ما عرفنا نعمل ايه؟ احنا بنكتبه جنرال. طب ما عرفنا نعمل ايه؟ ها؟ ايه وي؟ كنترول واعتبر احنا بنجيبناها رجلا او جنرال. ايه اخبار الانفيزيف كنترول؟ تراي تو افويد ما نقولش لا ما ياخدش ما هو طب لو عيان ايه يجيب نفسيك وهيعمل اول نهار؟ اقول ما عملوش انفيزيف كنترول؟ try to avoid if possible. ما انت لو طلعت ولا ان ده حاجه ما علمناش ايه ما تطلعش ان احنا نعمل كده لكن ما نقولش كونترا انديكيتد. يبقى try to avoid if ولو عملناها لازم يكون ايه نفس الشروط مين ولازم يبقى لها جايد زي مثلا عملت فلتر لايت يبقى تحت لو عندك سوناري احسن يعني لازم ايه هاو تو نورمايز الكومبليكيشن. حلو الكلام ده ايه رايت اوف واي. تاني حاجه ايه البوزيشن لحظه لو واحد ما يطلع على وشه او واحد انت هيطلع على الريس قد كده ويطلع ريس بالهروس من الايه من اللي بيحصل الروماتوما والكمبريشن اللي موجود والجلتايا ممكن يحصل سيفير والقصص كلها يا اخوانا دي بس يور ريسبونسبيلتي ما فيهاش اي حاجه اي مشكله خالص. الاي اللي على وشنا يعني البوزيشن ده ليه فاز البوزيشن هو اصله على ازاي تتعامل مع ايه قضيه الفشل دي ليه قال لي ايه يبقى بوت على 10 بيجي العيان ده اني لك لانه عنده دي الكلمه دي يبقى ترايد ونوايد الربطس دور على الرأي عمارة اللي احنا نقلل بيها الربطس ونعمل ربط protection of blood plus بينج العيان ده اميرو سابريسف من كترة رقم 11 من كترة البلد مدى اللي بياخدها فاعمل complete assist ليه كل العيان العيان ده ممكن يكون عنده ايه تبقى او ايه او خارج يبقى نحن كم دور 11 ايش تشيل البيتولوجي اذا عندك النقطة 10 عشان الدكتورة المنهات لما يجي لها في امتحان تقعد تشد شعرها ويقول لها بلغي عيان اولي انستيتيك كونسنتريشن ان بيشنت تو هيموفيليا ايه نقطة خلص. طب ال 10 نقط هنا وات ذا فود هيريديتري ديفيشنسي او فاكتور ايه مشكلة مور كومان ايه الحمد لله. طيب في الانتسبيشن بتاعها ايه عليها ايه كمود الكريمي و هيستوري اوف هيماتوما كومان اوف مور طيب و هيستوري اوف مع السيركمسيشن و الكريت اكستراكشن اقول كم سنة اهو الكريمي كان اهو وكلام عبيد اهو وبعد كده الكريمي كان هلاها الروم بالبيل تي والنورمال بيتي. طيب ادي اول قصه هتلاقوا كوريكت ازاي العيان ده يبدا انتي هيموفيليك ما عندهاش البلو فيش فروزن بلازما. طيب اما نيجي نبني ده فيلينج بلوك عشان نوفر الكوادر اللي هي الاكتيفيتي اوف كاتور ريسك كام واحنا بنعمل الانديكيشن ترايت اهوي مش هتصير رخي بقى اقول لك انت وعندك كل شيء بتحصل وانت مضروب وانت نسيت شغل يا عم الخلط خلاص هو عايزني اقول الكلام ده او مش عايز او مش عايز منك الكلام ده كله والكلام اتفضل هو هيتو فهم على طول اكتب الكلام اللي ايه اكتب انا مش بكتب عيان يعني لا طبعا مبسوط في كل المواد انا هبل ان انا عندي بيج عيان هيموفيليا دي احنا انا بتكلم الكلام ايه للسيتك الحاله دي وكلم طيب ايه يومات تروح في البريكتور تاو ايه الهيباتيك في انتي بوليس طلعت اجنت البريسس اتكسرها مش كده اتكسرها مش كده هاو تو ديجنوز الهيباتيك واحد يجيب البريسس يعني بتاعتنا وشخصناها. طيب الكوركشن هنطلع عند ايه عشان في انتي بوليس تطلع يبقى هادي بوليس ستوري وهادي بلوش بوليس اسمع وشايف بوليس وممكن انتي بوليس الام بتاعي لو انا هخش اعمل سيرش دي يبقى النمبر واكمل نعم انا هخلي البيت اكبر من 50 طيب وبعد كده اكمل عيان عنده بيت بس طول هيعمل 30 هيعمل هيعمل اثنين نقعد نصور ما خلاص ما هو كله واحده كله هتصنبه واحده بس ده عندنا ليه الاسكيم كانوا مهات. عند وقت المهات الثانية جات ايه مين؟ قال شديد مصر. عندنا مين؟ أنا بعمل فيها بس. أيوة. هي هيبقى إيه؟ الأضافة دي ما بتجي. هو إذا في شيء تعيسين سؤال إذا في شيء نجيت هاي الأمور. عن توجي كوريتيد هنا من دوري. كيف تفهمين؟ كيف تفهمين؟ ومنه قال القصة من يعني عايز تقول ايه resistance or worsening of hypoxia هو changing in position from supine to head up position او semi sitting position in advanced level يا عم ده المفروض يتصلح عضله المفروض ان هو مصطفى يتصلح هو ايه اللي بيحصل ده اللي بيسموه advanced position القصة لأنه هو قال لك التو مين كومبوننت بتاع الهيبوكسيا في الليفر يا اما ميكانيكال قال لي يا فاهم يا فاهم بقى على مين يا اما زي فاهم عامل زي فاهم يا اما انا عندي بورتو سيستميك شنط الشنط فاتحه ما بتعديش على الارضيه بتعمل ايه شنط بتعمل انا عندي يا اما شنط يا اما ايه السبريتنج باد السبريتنج باد ايه ده يا اما ميكانيكا استيكيا فانكشن فحد العيال ما يكون نايم على ظهره الدايفراج من فين مرفوع فوق خرقت على اللنج على الرغم ان عامل ماشي المسافه دي اهي بالظبط دي الا ان هو واخد 2 سم من بيد الضغط والصلانج قابلهم فقابل معاه ايه يا هند؟ قابل معاه الشنطة فبيقابل الديجري بتاع ايه؟ مزود مين؟ السبنسي الجيفتنج فالوقت هو في الوضع ده ايه؟ مين الزيادة؟ الميكانيكا الاسبكت ولا الشنطة الجيفتنج؟ فواحد شاطر زي مادة كده تقول لك ايه؟ يا عم انت هتفطس العيال اعمله السبنسي الله انت هتبدا تعمل كده ايه اللي هيحصل؟ الدايفراجم هيسيب اللانج وينزل تحت هنتحرك تحت السنتر هيقل مين؟ لكن مين هيتفتح؟ الشنط فالشنطه هتفتح الشنط دي تجري الشنط اذا كانت امب اكتر من ميكانيكا الاسبكت هتعمل ورسنج ليه؟ قدها هتسيب الهيروس يبقى كلتا الحاجتين العيان كله صغير بوزن او حطيته سنتر في المنزل عايز ايه؟ يبقى سيب امه كده تحرك كويس لازم اعدله وعايز اقول لك اعدله بس اديله اوكسجين في جميع الحالات اللي عايز ايه؟ انت القصه كان بيسموه ايه؟ بس زي ما تيجي في كل الامتحانات اما يجي يقول لك هيباتو بالمودر سندروم اما يجي يقول لك هيلف سندروم اما يجي يقول لك هيباتو لينر سندروم هو عايز يتكلم هيباتو لينر سندروم عايز يتكلم عن ايه؟ اما يجي يتكلم على الهبات والنور سندروم عايز يتكلم على الأفضل في الليبر فيش كله خلي بالك بس عشان بس ما تضحكش على الناس كل الديفينيشن وبعد كده يشوف الأثر من الحشيش فيه كل الليبر معاه أما يجي يتكلم على الهبات سندروم في سيفير فورم اوف بريك أب لو يتكلم على بريك أب يتكلم على إيه؟ أما يجي يقول لك عيان ودارس يتكلم على دارس طب مين اللي عليه العدال؟ يبقى نتكلم على كل الكلام ده. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت تقول مطلع. كيف؟ فهمنا؟ ومنهم الله يعني انت سؤالي كيف تدفع على ربع الى 10 سطور. كيف؟ حلو؟ الحمد لله الكلام ده بشر، كان زمان يجي يجيب لك سؤال ايه؟ كيف صفر كده هم ثلاث اسئله في كل سؤال بتاعه. يبقى ده مش مرة سطور. وانت ما كنتش. لو مش عارف ما بقدر ساعه ايه يعني هو عايز يديك تفكر ايه كان راجل بتاع كل ده خلاص ما يخلص شوف ايه اللي عندك في الدين شهر طيب ده ايه اللي بس يبقى احنا اتكلمنا على الكارد والنمري يبقى احنا اتكلمنا بعد كده اللي بعد كده ايه المشاكل اللي بقى الثانيه هي برافو في نفس المنطق، في نفس المنطق اللي احنا بنسميه ده هي اللي هو ايه والارض افكت وقدرتها عظيمه والارض افكت وضريبه على الارض. حضرتك في الاريه قول يا شريف لو انا عندي دواء بيعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك محمد الدواء ياثر على الليفر حاجه من دي، يا اما دايت بي زي ما قلنا يا اما دايت بي هيبات وتوكس. عندنا هيبات وتوكس كتير، لكن احنا اللي مشهور عندنا مين يا دكتور نعمان؟ ها مين الهلسي؟ وطبعا انا قلت لك عاوزكم مين الهلسي. طيب الانزايم عم بيعمل ايه؟ وهنتكلم بعد شويه عن كتاب الدراج طول الوقت اللي فيه. يبقى دلوقتي الدراج يأثر الليفر فانكشن ثرو يا دايركت يا دايركت عن طريق توكسيك ستيت، يا اما دايركت عن طريق انه بيهبيت الليفاتيك بلاك وبعده الليفاتيك بلاك كله. طيب هو لو انا عندي بقى دراج جديد بتاع الليفر جديد أضمنت الليفر جديد والفضل فرمقه كينيتك عندي فرمقه دينامي وفرقت انفيسي مروف عضبان تبليبان الحمد لله انت منه قول يا مني اللي هو السؤال اللي جاء فيه ليفر أمبلانس طيب قول يا عم قول يا سوزان وهو الفاصل الاخرطي وهو ليه الصلوبة او وطا الصلوبة هيحصلوا ديستريبيوشن عندي كلمة ديستريبيوشن كويس وهو هو هنا يا ترى هيتشكل ايه على الالبوم اللي موجود او على الجلوب اللي موجود. طيب وبعد كده هو الراجل هياخد بعضه ويروح على المكان اللي هيشتغل فيه. احنا بنتكلم على مين؟ وصفر هيروح على المطر اذا كان مطر الاكشن او هيروح على البرين اذا كان ايه البروتك او الاسيستك. وبعد كده نهاية امه انا اسف جدا هيروح فين؟ هيروح للليفر عشان يحصل له ميتابوليزم. لما تيجوا نتتبع الدواء نفسه يعني لو تتبعنا هذا الكلام في قصته هتلاقي الامور بقت سهله جدا. انا دلوقتي احنا كترتيب ما ناخدش حاجه ولا خلاص فوز الحمد لله الحمد لله الحمد لله نرجع في القصه. نيجي نشوف ايه اول حاجه اما اجي ابص بالظبط في الكونجكيشن ايوه انا ما عنديش ألبومين ايوه انا عندي هيبقى ألبومين ايوه يبقى انكريدت في البارت هوب تدرج مش يعني تدرج مش الفايل بتاعي والبروتوكول والكلام ده كله. وبعد ذلك مطلوب مننا ان احنا نديوس ايه دول زي سلو انسكشن مش كده الاول واحد. طيب الحته الثانيه الله هو البولو ديستريبيوشن تعاير ليفر بس فتحت له فتحات جامده جدا في الجسم والرايت والدنيا والكلام ده كله. يبقى عندي هاي بوليو مين اللي بيلف لما الميه تيجي؟ بس الووتر سولو مين الووتر سولو كويس. يبقى دلوقتي عندي انكريز بوليو ديستريبيوشن ولذلك الانيشيال دوز بتاع المصري اللي كانت في مصر دي و وهاخد بعض اطلع البرين. كم هو البرين يا ترى العيان ده الكهوليك وبيكريت نفسه كرونيك الكوليزم عنده تولرانس، والعيان دخل في انتيبيوتيك سنسيتيف يبقى عنده ممكن يزيد الدواء ده في علم التولرانس، لكن اكثر منها ايه يا بيك حد دي اللي فيه ايه سنسيتيف، لان هو بيتكلم على قصه ايه ده ايه؟ هذا القصة ده ايه؟ هايلي سنسيتيف. فلما اجي على ده الليبر ايه؟ انترميتنت ولا شارك ريديوس دوز. ما انت انت بتقول دلوقتي انكريز دوز. دلوقتي بتقول لي ايوه هو المفروض اكسب الانيشال دوز زودها لكن بعد كده ايه؟ ريديوس ايه؟ خلاص احنا قلنا كام حاجه دلوقتي، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه سته بقى الله. هو السودو كوريك ستريت بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ طب ليه مرضاي؟ يبقى لو انا اديتك كمان هيحصل برولوجيشن ما اقدرش نقول ايه؟ سو حاول تشوف بجد انا بسيب الدراجز معايا دلوقتي القواعد الأساسية لازم قبل كل حاجة لازم أقول إيه؟ مصريين في الولايات هو إيه أنا مش عارف بس تبع للموضوع في العيادة. الحاجة الثانية مصريين يقول إيه؟ شوف تأكل بفصل المشفى طيب؟ طب أزود الدوس ولا أقل الدوس؟ أقول بالبطول نوعه هو ليه بالسرق ولا إيه؟ بالسرق سرق لكن في جميع الأحيان أنا بقى إيه؟ تقلل الدوس والساكسونايد بلاش منه. هل القصه بتاعت ايه؟ يعني لما تيجي اسئله دي في نوع الدراكتر في نعمل الروح ونيجي المخطوطه من كده مع فوق عكه سوبر اكاديميا لا يجوز. احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على امال ايه هي ايه؟ ايه؟ ولا في ليه؟ انا سيتك الديفيشن انتكراتيك بيش تقول ايه انتكراتيك بيش؟ على طول انتكراتيك what is the fish خلاص تمام. أنت بدي كوما يا كوما يا إما بدي كوما يا إما كوما يا إما الريتابول بدي كوما يا إما كوما بقى معها أظهر مانيفستيشن في باتك سلفيا أظهر مانيفستيشن في باتك سلفيا اللي احنا عمالين أو بنقول عليهم إيه؟ مش كده؟ يبقى أول حاجة إيه؟ أدي كونتايتس وأنا عاوز الريتريتينج فاكتس وتطور الكتابات تديش طيب بريدنج تديش ايه الحدوته اصلا ايه الحدوته اصلا الحدوته جت منين ده مين يا شباب وجاء دي ما نعمل دي حاجه اسمها بكتيريا فلورا مكتوب عليها كده ايه بكتيريا فلورا طيب والبكتيريا فلورا بتطلع امونيا والامونيا بيحصل لها ديتوكسيكيشن فين بتحول الى ريه جديده اللي بتروح يحصل لها حاله الجين ودي المخ كان لحيد السحمة كان حته لحمه. هتيجي حته اللحمه هتطلع في الكيشن بتاع طلع شويه امونيا. شويه الامونيا دول هيروح الليبر لو سليم هيحصل له ايه؟ الكيشن الحمد لله تمام جدا. حلو؟ طيب ما عندكش ليبر. كلت حته اللحمه. او حصل لك شويه فيروس شويه كام مش عارف اي ريحه شويه كام. الدم اللي حصل لك هي طول الشرط عنده عملت له اللونج اكتنج سيستم والكلام ده كله هتزود الايه؟ هتزود الكيفيروبسي. لو الطريق ده تعرضته بالهايبوكاليميا. لو الطريق ده زودته ان انا اكلت العيال لحمه كتير او عملت له بليدي فعلا او عملت له تابنج اوف ايه؟ او عرضته للستريس. كل ده يعمل بريسبتيشن لهذه السكه بتاعتك. طيب يبقى السؤال لما تيجي تبني العيال الكيفيروبسي ماذا تفعل لو يبقى بلاش الموج اكل اللي بيراجع البري على الاستاتيك ميديكيشن والكلام ده كله احنا كده ايه؟ اوعى اقل يخش في الفود الفاتس اللي احنا اتكلمنا عليها. زود الكربوهيدرات قلل البروتين ادي بوتاسيوم ده كده بيتوع على طول. ادي لاكتولوز ادي للمي ادي لاكتولوز ولا ايه؟ اعمل هيلينا افرع الكل بحاجه اسمها ايه؟ لاكتو بطيله تحصله فين؟ لاكتو فوق كل ما يجيش المستخدم بتاع اللاكتو بطيله تحصله فين؟ اللاكتو بطيله تحصله فين؟ دي بكتيريا تشتغل مكان مين؟ بتروح تتخانق مع البكتيريا فلورا وتعمل فيرمنتيشن للبروتين من غير ما تطلع عمودي اسمه ايه؟ لاكتو بطيله تحصله فين؟ قال الدكتور الايه؟ اللي انت فاهمه لما كانت تعالوا مرسة مصمع دي قالت تنوك وشوها بس ميش اني فاتوس وصدها وازاي نعبولي وازاي نتعامل معها ده حدوثة بس ما يعبولي كان معبا نتصرح لها نتصرح مضموعي حدوث قالت تنوك ونقول ايه ما نقدر ولا انت نشرح قالت اصلا كل حصة نيجي نشرح اي سيوه هو كل الناس حصة نتذكر قالت هو عبارة عن ايه بنتريش انت هنشرح الاي سي انت هنشرح الاي سي هو العالم اللي فاتت السنتين مش هيجينا في الاي سي هو العالم اللي فاتت السنتين مش هيجينا في الاي سي وعالم كارتك مش هيجينا في الاي سي كان نرجع بس ينفع ابوز عين خالص يعني ما بنجوش عيد جنبه لو قلتين لما تقول انت تلاقي مرشاك كذلك انا لا ربنا انت كيفلوه فين اصلا ما هو انت عارف لو انت هتعبوش كل عيال هقول لك كيفلوه انت عيال جنرال عيال جنرال وقت ما اطلع بروح اسبوعين هتلاقيها، وقت ما تروح الوحدة هتلاقيها. يعني مثلا لما تيجي تقولي انا مش هبني اوبن هارت، تقول لي يا عم يعني اوبن هارت ده حاجة ايه؟ مش هبني؟ لكن لما تيجي تقول لي مش هبني عيال نورو، لا ما نورو انت كده تعمل كويس؟ يعني ده حاجات كده ما ينفعش تقول مش هبني، انت فاكر جالك عيال في الاستقبال وعقله زايدة والهباتك ولاحظ في الجبروسي شفلكو؟ لا يا قصة الجبروسي الزاد بيكون أدوية كثيرة وتيكس الكثير هو اللي يعني يأخذ القصة كلها يطلع هو قولنا شايدين ايه؟ ياخدها قصة كي حبك معنا ايه يجي بطول يبا ايه؟ بعد كده يجي بعد ايه؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ده السلو الهباتيك بلس لو محفظناش وطلع دي من المحنك الهباتيك بلس قولينا من هاي بس بدل ما يروح يتعلم لانه واحد كميات دم كتير ومش رايحه كلها للاستراكشن، كلها رايحة بيعدي دول كلهم رايحين علشان على الرغم انهم حتى بينهم هم رايحين يعملوا ايه؟ سلام عليكم وعليكم السلام اللي هي تم كده فلما يجي نبص ان هو هنقرا فين الصلاة؟ التدريشن والتنشن عارف لكن في الكبر في الهرم كنا بتعرف تتفرج مرات ومحدش عارف مش حلو الكلام؟ حلو؟ طيب مين الأورجان اللي بيمثله دم؟ محلول يطلع تحديد مين الأورجان اللي بيمثله محلول يطلع تحديد؟ يرجع محلول مين الأورجان اللي بيمثله محلول يرجع محلول؟ كدني يلا مش بيمثله دم يرجع دم ويسترزي بول لا لا من بديله من الأكل تكلم على الطيور تروح له إيه دم ويرجع دم في الزيت ويرجع إيه ينزل إيه يرجع يخليك تقول كم شو بيرجع إيه يبقى عندي هنا كم 75 هنا كم 25 طيب مين اللي اكسبريشن بيحصل من مين الأكسجين بيبقى على مين طبعا عشان نحل المشكلة دي مع بعض لأن الشركات بقى بتدينا كده What are the factors that are affecting the development of the What are the factors that are affecting the أرجو حسن ما هي القصة بسيطة في القصة بسيطة أي أورجان بنقول الأورجان بالكلوجن البيشنال بيساوي المين أرتيريا بلود بريشر ماوس الفين ابستريكشن حتى دلوقتي بتقول ليه ادي الهيباتيك هو هنا مين الدفلوجن مين اللي مسؤول عن الدفلوجن هنا مين يبقى الهيباتيك الدفلوجن بريشر بيساوي المين ارتيرا بريشر ناقص الفين هيباتيك بريشر كده يبقى دلوقتي انا عايز ابوظ الدفلوجن عايز ابوظ الدفلوجن لو انا عايز ابوظ الدفلوجن دي اقل بايه او ازود ده بدأوا للفينس ازاي؟ مكتبة سكر ان انا اعمل الترويجة الكيميكا بروتريشن جديد وازود الفينس بروتريشن ضيحت العين تعليم او العين اخفاض كده ومش العين بعضهم كده يقول لك عندي هباتي بروتريشن ليه؟ ده ايه الفرس اللي مش عارف يخش مش عارف ايه؟ يخش ولذلك هذه الفينس بروتريشن تعمل كونتريشن لنا هيحصل كونجيشن جديد هنا مش هيخش في الكوجا كده يبقى اخطر حاجه في عيان الليفر ان انت تغير الهيباتيك بلاد فلو فكل ما بتستور تبني عيان الليفر ان انت تحافظ على ايه؟ تحافظ على بلاد فلو ولذلك اوعى العيان يخش في هاي الكوجيشن اوعى العيان يخش في فينس كونجيشن سواء ارت فيلير او ميكانيكال كونجيشن هاي او في هاي اير وي بريشر يعني بيحصل كده فانت كمان عندي كمان البلانك سيركيليشن ار لو البريشر قل جوه الكلام حصل فورتال هاي بريشر او حصل ليفر سيروز او حصل سيمستاتيك سيركيليشن كل ده هيأثر ايه؟ يعني مش عارف جوه صغير ده برضه هيكون شريك في الموضوع طيب انا فهمت مين دلوقتي؟ كده بتحصل في الليفر ممكن يجوز من كذا طريقه من حاجه من ثاني يا اما دايركت افكت من دوره غير هيلثي يا اما من الديتيرمنت اوف هيباتيك بلاد يا اما 70% بقى او 60% سيرش كده ده مش عشان احنا تعديل عديل بالنسبه لا احنا لا العيال وجد ايه؟ العيال اللي عنده هيباتيك انفيرجن لو انا هعمل له عمليه لور ابدومي او عمليه ابر ابدومي زي المره مش داخلين تفهم في الافكت على الليفر والهيباتيك اب كل ما العمليه قربت وانت بتلعب كارد بلوك في الحته دي كل ما الانفيرجن بتكون مفروض جدا ولذلك الترم بتتعلمها مش اختيار تمام الترم بتتعلمها اختيار الكلام خلي بالكم بس عشان بس لو ايه هنتكلم في الكلام ده كله وحماقه الديرمال بتاع الليبر مش بس خيار سيرجري ولا التوعيه ده بيجي في المرتبه الثالثه اللي هو هيمو دايناميك ستابيليتي وغير ده خلي بالك بقى علشان الفالح اللي بيجي يقول لك اصل عيان ده ليه فالسروز والانفانز بتاعته على ورقه من المراره اعمل له سباينال ورايح كده انت موت معايا انت عارف هيموت منك على الترابيزه انت بتعمل كبير كبير على الليفر اهو تريب على الليفر اهو المشكله جامده جدا على الليفر اهو اولا انت دي هاي مراره دي ايه دي اتاكد ان في انفكشن فوق بترجع على ايه على الليفر طيب انت كمان عامل فازو هيليتيشن عامل فازو ديشن رحتيك كده كده عشان تعالى الليفر هتعمل هايبو هتأثر على مين لا يا عم بتاع كمان الهاي ليفل بتاعك هيدخلك في شويه هايبوكس ممكن يكون هايبوكس والهايبوكس هيتأثر لا يا عم انا لو ما عنديش الا شيء هبنيه وعم بدور الانتريشن بتاعه مش هخليه يحسب وعديله فيسي لو ما عندي بص لو انا هقدر كنترول اقدر العمله اللي هي اعلى حاجه مين لو انا ما عنديش الا فيسي يعني كويس اعلى حاجه الفيسي كانت اهي موجوده الفقره اللي حاجه دي مراره الحاجه اللي بعديها الهيمو دايناميك والهيم وين الثانيه كويس ايه الحاجه الثالثه الدواء اخر حاجه الكونسيرت بلاني من الدواء تخيل لو انا عندي الا بنسين وهيعمل عمليه ابدومين الخار او مراره يقول لك عنده فتح هنا اهو عامل له سباير هتلاقيه بس والانفاز ده حاجه ماشي زار في البراميترز والشوك العين ده جنب لو ما عندكش تبنيه بفولستين او بنيه بانترافال او بنيه باي مصيبه بس ما تقربش ما تعملوش ايه؟ الدبريشن يبقى الكورنر ستون يرنج عيال الليفر ايه؟ اهم حاجه في عيال الليفر ما يخش يخش ايه؟ ادي الكركوسه كلها تعميل بتاع الليفر اما الجيني برافو عليك يقول لك ان ليفر ده هو لو بتستعمل ليفر كل اللي احنا بنروح رجله وكمان لازم في الليفر في السول كله والمعده والدنيا والجول وكل حاجه في الليفر دايز الجلوكوز الجلوكوز ده ايه ده الليفر بيسموه يا ماده الجلوكوز سويت الكربون هو اللي بيدبر كل الليفر بيعمل ستورج للجلوكوز ولما الجسم محتاج يطلع الجسم محتاج يطلع حاجه عنده الجلوكوز الكمية اللي موجودة دي في النورمال اللي هو ممكن تقضيني 24 ساعة 48 ساعة ممكن ما اخدش الجلوكوز طبعا 48 ساعة ما عنديش مشكلة بس بعد كده هيحصل لي ستارفيشن يبدا يحصل لي جلوكوزيشن وابدا ابقى عاجبني من مين؟ من ثلاثة ومن ثلاثة ولذلك لو عامل عنده ليه ما تجيش تكريم ما ينفعش نعمله كروندد خلاص كده كانت الكلام تقول لك مين العجال اللي ما ينفعش نعمله كروندد؟ برضه احنا قلنا الكلام ده بعد شيء ايش بدو لنا سندروم بدو لنا سندروم ولا فانكشن سندروم ولنا الفيلا فكرت عن كانت امبارح المره اللي فاتت على الكدني وقلنا واحد من ريسك فاكتورز مشكلة كده فاكتور المادة الثابتة المتصايدة الهيموريدج كده تبقى بيبقى لازم أي عيان هيبان يجيب لازم يعمل رينا واتكلمنا استفادة على رينا بروتكشن زي ما أنا فاكر والبرمار اللي بس وآخر حاجة بقى إيه الميونو المستقريشن عيان زي بقى الميونو هيموت من شفت الفيكشن أو أي الفيكشن يبقى إحنا كلنا قلنا مين قلنا مشاكل عيان بس خلي بالك يا نوران ده عيال الليفر اللي هو مين؟ قبل ما تيجي الحديث ده قبل ما تشيل عايزين التفكير. لو انا قلت لك عيادة الركب ال سي كرونيك يبقى كل الكلام هيتطبق على مين؟ على هذا. لو انا قلت لك عيان اكيوت يبقى طيب. لو قلت لك عيان اوبستراكتد اكيوت اوبستراكتد شوز ده ايجامبل هيدو كده ناخد بس الاجامبل اللي يجيب لك الاجامبل. ادي الثلاث حاجات بتوعنا اللي احنا هنشوفها اللي احنا ممكن عشان ما نذاكرش كل موضوع لوحده. عشان ما نذاكرش كل موضوع لايه؟ لوحده. احنا ذاكرنا ليه؟ كلمه الدشامه كلها وحطينا كده. اما يجي يقول لك كرونيك كروتيك ديزيز وعيان انت ستيج وهباتيك ديزيز وهيعمل سيرجري وهتحتاج لك ست مواد تخشي تكلمي على كل البروبلم. طيب مثلا لما يجي لك يقول لك اكيوت هيباتايتس فاس ارض اكون سوف اكيوت هيباتايتس حتى لما عنديش الا شغالين يا براجل موز يا غير هيباتايتس هيباتايتس ايه ودي ام سي والكانسر اللي احنا مش احنا في عاملين الكلام ده كله. يبقى انا ما عنديش الا براجل موز هيباتايتس او وانا معاهم هيباتايتس ليه نوعين رزومة بعد كده ايه بريد روما. بريد روما اللي هي يجي في الانتران دا لايك وجلسة ليفر بعد كده يجي شفاصلت بعد كده يجي نوبي عند ايه اللي عارف انتو لكوش في البيت عند ايه هو الاسبوع زي البلد. حلو الكلام. ويبدأ لو تيجي اتطورت معاهم يخش في اكلوس بالمي وتفاقش اكلوس كده يس. ايه الحاجات الفاكيدة اللي بينكم تظهر عندي من الكلام اللي انا قلتها ايه اشهر حاجات اكلوس منكم تظهر. يبقى خلينا معانا. يبقى لما انا جاي عند عيان اكيوت هيباتايتس هدور على السبب. السبب ممكن يكون ايه؟ يا براجل بقى رفع عشان براجل جسمي وراح اعمل له الابلكيشن بتاع السورج بتاع ايه؟ البيولوجي. ماذا؟ ايوه. اثناء البروتروما هيحصل له بوميتنج والبوميتنج يعمل لي ايه؟ دهايدريشن اند الكترولايت انتاجنج. ادي البوميتنج. مش الحته حته ايه؟ طيب بعد كده الليفر ايه الحاجات الاكيوت اللي ممكن تظهر لي هنا؟ ها؟ مفيش؟ بص ثلاث حاجات زي السلك ثلاث حاجات وهما كورليت مع بعض الاكيترز وكورليت مع الديجري اوف دامج الليفر. ما خلاص ما هو الليفر عامل زي حط السد قدام مين؟ الامونيا. لو الليفر فاض كل البنتيشن بتاع الامونيا هتطلع جابت كل نفسها ما شاء الله على الاكسجين بتطلع من باطنها البكتيريا الروائح اللي بتطلع بالليفر. الليفر ده عليها عوامل يعني ربنا يكرمنا الحمد لله كده كويس. فلا عارف يطلع على المخ ده اصلا وان اوف ذا مانيفستيشن اوف اكيوت ليفر انفاركت ايه؟ وماشية مع الكونسيبت ليفل. كل ما تكونش فيك الريليت يبقى عرض الريليت يفير فورم اوف ليبرانتيشن. كويس. التالت ايه؟ هذا تورينا شوت داون. هذا تورينا سندوم. هذا تورينا سندوم. الخمسه بنيجي الريليت. على طول هيقع في المصنع حاجه اكتر فين ويمكن لو عدى عليه يوم 24 ساعه هيبقى طب لو صحيت مش هيحصل الكالوريا بتاعتك مش هتلحق هايبو كاليميا هايبو البوميا. القلب ما بيعيش 35 يوم. القلب ما بيعيش 5 لو يجي التكسرين ما فيش اي مشكله في التكسرين خالص. طيب هيباتو بالمودر السندروم ما فيش حاجه اسمها هيباتو كاردي مويلز ما فيش حاجه من كل الكلام الفارغ ده كله. ايه اللي مشهور عندنا مكشوف وصوف في النهايه احنا جبنا مين؟ ولذلك اللي مش هيك الدول ما بنعرفش حاجه واللي هيك الدول ما بنعرفش حاجه اصلا ومش فاهم حاجه هل لا تبقى عشان ايه اللي يفكر الموضوع من الهوات كما نتكلم ربع على بعض كده ويلا نفس ذات الكلام ده الأدوات عايزة كده الهوات تبنك هو عيد الولا عيد اللي كده بدأت أدوات هي بدأت يعني ايه يعني دي انبوينج بروجريسيف ستراكشر اوف ذا سيل بتاع الليفر كويس يعني كل ما انا بعمل هل ده في المطعم عشان ايه احنا بنقول اه حاضر انت بجلي العيال دول وانا بروح اعمل الديزاين لقيت وانا بعمل كده الاستيميشن الديزاين بتاعنا يبقى معناها كده عندنا ايه عندنا الاستراكشر لا الانفايرمنت بتنزل اي البال عالي كل الليل الفولد كان فرق ان احنا بنقول عليه ليل الفولد وسكند الفولد وواحد فولد واثنين فولد وخمسه فلو ما عندكش هيست من اللي عندك يعني ممكن يكون يا مجد العيان ده كرونيك اكتف بطايق او كرونيك بالسيستم زي بطايق بس انا لو عندي كرونيك اكتف بس كل بالسيستم بطايق ده ثابت ولذات بتاع شويه سكيلز كفروا وكل شويه كفروا كرونيك اللي كده ده هبلمه مع الكونكوشن بتاعتي بس انا عارف ايه الهيست بتاعه ما هو انا ممكن الاقي عيان كده اهو الانفاس تغلي عاليه ده اللي يسموه كرونيك اكتيف هيباتايتس او كرونيك بيرسيستنت هيباتايتس وده هيفضل كده بلجناه ما بلجناش هيفضل كده ده كرونيك بيرسيستنت ايه هيباتايتس ده هيتبلج مع الجلوكوز اللي هو بعد شويه كويس انا مش عارف وغاس لقطة واحدة انت عارف يبقى المفروض ان انا اكون لقطة المفروض ان انا اكون اروح اعيد تاني واشوف هو ايه اللي غلط فهمنا ليه ادي الكتب بتاعتي ده الاكيوت هو اما اجي املك بكلمه واحده اتكلم على الابوريتيزيشن اتكلم عن الفيدرون في الدم اتكلم عن عيال ازاي نقدر نحل الكوبرتش اتكلم ده من ايه اتكلم ازاي من سكه الكدني اتكلم ان انا الواقع عندي الدم ازاي رمي الدم الدم فين وان انا بروم بالفانكشن بتاعه الجلوكوز ده مش شرط نعم كويس نيجي للبوستراكتيزومز اكيوت طبعا في ميديكا لبوستراكتيزومز مش ماشي على طول لكن انا عندي اكيوت بوستراكتيزومز اللي هي مثلا ربنا يستر عليهم عيان جاله كانسر هيجي يبقى كده سيرجي كان وايز ازاي ده بيجوا ليه؟ ده هبقى ايه معمول دايجنوست سكه بروسيدوس يا اما هعمل له دريلج الفيركو تيني الفيركو تيني او ايه ارسلي يعني ما هو مشهور ليه عشان ليه ارسلي ابو تيني او ابلوه عشان اعمل له ويبس ليه مسترشي هلا في كلتا الحالات انا دكتور استخدم مسؤوليته ايه البروز بتاعتنا ايه ما هي بتاع الاكيوت بس لما اجي عند فيتي كيلتي اقول الفيتامين كي اللي هم الفيتامين كي اللي هم الفيتامين كي اللي هم الفيتامين كي طيب ما شاء الله يعني هيا بقى نبقى خالص نبقى خالص خالص خالص المشاكل دي احنا قلنا المشاكل بتاع كل عيال اهو نبقى خالص المشاكل دي ما شاء الله نمسك عيال الليبر اللي جايين ده مش عايزين واحنا لسه ما بنبقاش كويس طب ما قلت لك كان عباره عن وين روبرت مانجمنت جروب بروجكتس احنا كل اللي احنا قلناه ده على ستيتيك بروبلمز ريليت تو ديباتيك بيشنت سواء كان كرونيك سواء كان اكوت ديباتيك سواء كان ايه كونستراكشن دوز مش كده طيب تعالى على الثاني اللي معايا ده واحد بري اوبرت واحنا قلنا البري اوبرت مانجمنت كمان الحكم تحت كام علامه اربع علامات assessment, deliberation, premedication, assessment of risk. مش كده؟ ده بقى عنوان الفطور. طيب ما هو assessment يعني ايه؟ يا بروك روح دور لي على مشاكل. احنا قلنا كام مشاكل؟ دورنا على المشاكل. طيب لو انت واقف صابر وبتشتغل دكتور تكوين مش فني وبتشتغل عيان كنت بتروح الاصل عين وبتشتغل هيباتيك بيشنت كرونيك واللي بيعمل ويرد والكلام ده كله هتلاقي لسه كده نايم الجراحه كاتبها للعيان بالبيشنت ايه اللي مكتوب للعيان؟ في سبع حاجات كده مكتوب للعيان او ثمان حاجات مكتوب للعيان اللي هو في البريبريشن لو حد قالهم اعرف ان الراجل ده اشتغل كل حاجه في البيت قول يا ناجي هل قول يا هند عشان تترجم على نقول ايه البريباريشن اللي ممكن تكون مع عيال الهباتيك نعم جميل يعني انت كفالوباسي بروفلاكس عمل الكفالوباسي ايه بروفلاكس عايشي حتى نعمل الكفالوباسي بروفلاكس ايه هما الديبلوبز بروفلاكسز اللي بيسيبيتيتي انفكشنز هافويد هديله كربوهيدرات هقلل البروتين هديله عصاير هديله لاكتيبوز هديله نيومايسيز هعمل له ايه انا قبل العمليه على طول ادي اللي بيسموهم ايه انكفالوباسي بروفلاكسز ادي واشوف ادي واحد هشوف واحد مناعه ولا عندي ابدا ابدا يا عم روح ليه احنا قلنا ليه ايه ايه انت راح حافظهمك ايه حاسس بيه والدرايف وايه بص هو حاسس بيه والدرايف تفهم بيه بوتاسيوم على ممكن رد التاتش سبلمنت اللي عنده ممكن بالليل علقه بلاس سبلمنت اشوف الشاشه من اهل وقريب علقه الشاشه وممكن لو كانت معايا قلبي عايز ادي فاكتور اهو بي بزيد بليدنج انتنس بروفلاكس هما ايه بليدنج انتنس بروفلاكس فريش روزن بلاكس وفايتامين كي مش كده عشان بياخد فايتامين كي ويديله فريش روزن بلاكس ممكن يوصل يديله مش كده ادي هاي ادي بليدنج بروفلاكس بليدنج بروفلاكس وعصبيه كيروز بروفلاكس وستاتين سبلمنت والالومنت ايه ايه دي تي كاردو هرمون كاردو هرمون ستابيليزيشن دي ممكن ده دي راس دي ايه كده بروفلاكس ده اهم ايه هبس كوبابيش ها الجلوكوكي دي ممكن بعد كده ايش بريدنت بروتكشن العيان ده بعمل له جول هيدريشن بالليل بجلوكوز 5% وعلق له منتول ودي له منتول ادي له منتول مش بديله انتك عشان ما تعملش العيبه جليا متعلق بعمل له هيدريشن بشغل الكدني وادي له منتول بحافظ على الهيمو دايناميك وعم يعمل حتيف وما يكونوش يكررين البروتكشن اهو مره من تاني وبعد كده immune suppressive antibiotic is there. يبقى انا عارف العيان ده انا مش عارف عايز واحد 3 4 5 6 غالبا العيان هتلاقي كل الحاجات دي داخل بيها. جبت لك رده منين؟ طب مهم من الاول ما اعرف ان الحاجات دي قريبه من بعض. الاول العيان ما يعيش عيان الانفاض والليفر بتجيب الدكتور الجراحه وتروح بكره تلاقي عيان الانفاض بتاعه عاليه وتقول لك قاعد يرن 3 4 ساعات وعايز مفيش حاجه خالص. كويس هنتكلم على مين؟ على الأرض. كويس؟ طيب احنا عملنا ايه يا نهار؟ عملنا ايه؟ بعد كده بريميديكيشن تراي تو افويد بريميديكيشن سبيشال لو عنده ايه؟ كويس وتراي تو افويد اللي هي النوم الاكل. كويس قوي. يجي على السيستم سوبر يا ترى العيال اللي انا هدمجه ده يا ترى العيال اللي انا هدمجه ده الريسك بتاعه ايه؟ يا ترى اللي انا عاملها ده. بصوا يا جماعه في سكورنج طلعت كتير قوي قوي قوي لكن انا بحس اول شويه سايز ايه موديفايد سايز كلاسيفيكيشن ليه؟ لانها سهله للحفظ سايز كلاسيفيكيشن وحفظنا كده وفعلا وفعلا وفعلا بالدنوس الثلاث عيالين بتوعنا اللي احنا بنشوفهم مش انا قلتهم دلوقتي لا الثلاثة الدنيا بتاع الليبر افكشن ممكن يبقى عنده مايل افكشن ممكن يكون عنده مودس افكشن ممكن يكون عنده فيليل افكشن سواء على مستوى الكرونيك او على مستوى الاكيوت بس في مايل ومودريت وايه؟ الراجل راح بص على ايه؟ ولا مش كان طبعا ايه مهم مش مهم هو قريب خط عرض ومهير الرحمة ضاع عمل مش خارج خارج كده كده الرجل راح شاف ايه كان ست حاجات زي ما حصلنا معايا في حاجات هو راح شاف ست راح شاف ست حاجات ما فيهوش مثلا اهو ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الدي وادي السي وادي الاف شاف كام حاجه من دول سته اهو ايه السته اللي شافهم؟ الراجل شاف الازمه وشاف البيلروبين وشاف الكوادريشن بروفايل ايه هما الكوادريشن بروفايل؟ راح شاف البرونوم بدا بي تي وشاف الفايل النيوتريشن بتاع العيال وشاف الكيتلوبس ستيت وشاف الفلويد اللي هي الاصايد كان مش قادرها عندي لان مش قادرها لكن انا مفوت اجل الفايت للنوتريشن والنود هو ايه؟ العصاية يبقى شاف كام حاجة؟ وراح قال ايه؟ قال يا جماعة العيان لو عنده نورمال قلب النورمال قلبه من كام؟ 3.5 ل5.5 نورمال وبالروبن أقل من واحد يعني نورمال وبالروبن طيب بتاعه من واحد لثلاثة برونج أباك كنترول تايم يعني كان يعني أباك كنترول هو واحد عارفين كنترول تايم يعني إيه؟ يعني البيشنت كنترول 12 إحنا أعلى من 12 بكام؟ قال لك لو واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة تنوم كويس؟ برونج يحط أباك كويس؟ وقال لك بياكل كويس وما عندوش انتفلوبة سنين وعندوش أسايد سنين يبقى ده عنده مايلد فور يعني ده مينيمال ريسك بوستيشن ده الشايل كلاسيفيكيشن كان فين العيان ده ده العيان اللي انا ببص عليه اروح اشوف الليسته بتاعته الاقي انه عنده فتره بايرن تعليم او عنده هيستوري اوف ليفر افكشن لكن تبص عليه ما تلاقيش عنده حاجه ايه لكن هتعامل معاه كريم عيان بيبكي وحبيبي كان حاجه بتحصل مش هو بقى موديل يعني الالبوم بتاعنا من 3.5 لـ 2.5، الجلوبال بتاعنا من 1 لـ 2، البرزاع من 3 لـ 6. فالطيب بدا العيال ما ياكلش كويس، الكتالوج تبقى 2 موديل، العصايد بدات تظهر فيه ايه؟ عصايد. هنا بقى في سيفير عصايد، هنا بقى في سيفير الكتالوج، هنا ما بياكلش خالص، هنا اكتر من 6 على الجلوبال، يعني كان الكنترول 12 يبقى احنا اكتر من 18. طيب هنا النوم بتاعنا اكتر من 3، هنا الالبوم بتاعنا اقل من 2.25، هنا اقل من 3، اكتر من 3، 3 و3 كام؟ 6، اكتر من 6، هنا ما بياكلش، هنا مثل الكيبلوتي، هنا ما بياكلش. ده مين عايز ده؟ يبقى ده مودل ريسك بوسيبلي اللي سيفير ريسك بوسيبلي. الحمد لله الحمد لله. احنا بقى على عشان ايه؟ عشان عيال كايبينه عملنا له اسيستنس، عملنا له بريزنتيشن، عملنا له جيم بريزنتيشن، عملنا له اسيستنس بس، ويلا نبنكم ويلا ايه نبنكم انت روبر نكتب له ايش نعمل؟ لا يا اخوانا ده يفترض فرق الانسبرابيليشن فاترايت وقبول ديشن ام لسه عملنا كذا وكذا وكذا واتفقنا عليه. طيب لو انا هفني الشنو عايز حد يقول لي سطر للبنت بتاع الشنو وخلص سطر سطر سطر جت النهايه من وايه تاني؟ قال لك ايه يا ابو الامين؟ رمايه قلنا نيوتين نورمال او نيوتين ذات البلد طيب ولذلك ثلاثة عضوية هيبوكس هيتفضل بضرورة بضرورة. يبقى في النهاية في النهاية على على الهدفين دول على الهدفين دول انا عندي اكسجين نيتروجين عندي بروتايل انستيتيك بقى المحر وعندي فيزا وعندي ناركوتكس وعندي مصر لا لو كنت مكاني اختار بره احنا نضيع على الفيجن حملتين بعد البلوك فلو كويس نمشي على كده اوكس مايكس تخيلوا زمان اول ما الكلام تخدير لو ما فيش سبونز مايكس قلت لعبات ما بنيش عامل ليبر لو صارت شمس لان ما فيش فينا قصص ما فيش حاجه مثيره تمثيل ولكن الفقر احنا هنا هو مايكس. طبعا الكلام ده كله اتغير مايكس وحش في عيال كان زمان حلو دلوقتي وحش. وحش ليه؟ بيقلل الاكسجين كان الكلام ده عالي وايه قريب يطلع عالي لان انا عايز اديني كتابه الوقت له كاوكسجينيشن وكابوليو وانتي تي واكس كويس. الحاجه الثانيه اصل العيال ده كويس. الحاجه الثانيه نيجي ايه فضل انا اشترك رايت عبوري حالسين بلاش حالسين في جاحة عشان بس نخلص الليل احنا نبني بايه فيه هو عايزه اسمها بدول لك هبني بكيفه او عايزه مين يا الله اسمها ها عايزه افضل عايزه ايه عشان ما بيأثرش على على الرغم من ايضا مور هيباتي توكسيك عن السيلو قول هيباتي توكسيك عشان بس الناس ايه خلص بس ليه قول في الغالي عن لكن المور توكسيك مين توكسيك اقل من اللي بعد 50 ميل هو لكن مشكله الايزو ما ليش دعوه بالكدني الكدني ممكن يعمل ايه اكيد الكدني او اكيد الكدني على الكدني فخلي بالكم لو بستخدم السيت سلوريك ما تستخدموش كلوم سلوم ما تستخدموش كلوم هو ازاي الهلوسين بيعمل لك وقلناهاش في الواجب ده كله ازاي يعمل لك اداه التوكسيستين ويا هام انت قوي ازاي الهلوسين يعمل لك التوكسيستين يلا ازاي الهلوسين يعمل لك التوكسيستين عليك بصوا تحضر يا اما غير شيء ان هو يروح ينهبط يضرب بالانتيبا الرجيك او نون الرجيك ما نفرقناش بالتوكسين وميتابولايت او نون ميتابولايت بايه ببوزيتيف لكن بيروح يعمل حاجه ثانيه اسمها ايه ابولشنج سيليكتيف ارت الاوتو ايه بقى سيليكتيف ديباتيك ارت الاوتو فاكرين بتاع موجودكم الاورجان بوتو ريجيشن عباره عن كام ثلاثه نص ما فيش فاكرين الثلاثة أورجان اللي يكون فوتو ديبريشن مين؟ البرين الهارت والكدني اللي فيها نص هو الليفر اللي ما فيهاش اليوترا اللي احنا نخلصه الترايل بلاس مول از نوت فوتو ديبريشن النص ده الارتري يقدر يكون ترانسفير للهيباتيك للفوتو سيركيشن لو فوتو سيركيشن قلت شويه الهيباتيك ارتري يتوقف احنا عادي ما يحصلش المشكله بتاع الهلوسين بيروح يعمل لو راح افكت انه قلل الضغط في الارتري يبوظ الايه الاستريتي ابوظ الاستريتي فوتوجيش فالراوس والضغط لو قل هيزيد الباتيك ايه توكسيك الايزو ما يعملش كده الايزو ما يعملش كده ولذلك الايزو احسن من الهلوسين فهمنا النقطه دي قال الموضوع بتاع توكسيك طيب يبقى احنا ايهما ما عندناش مشكله الكيفة لو استخدم عربية عن تيميشن في الجروب فوق جميل هاي الناركوتكس شورت اكتنج ناركوتكس ما فيش حاجة اسمها مورفين ولا المكرو لاكتر نان هيباتيك نان ريدرز ديبندنت اللي هو مين الاتراكتور يعني دي كنت كنت ومثل نمشي ميكانيكا الميكانيكا طبعا ميكانيكا الميكانيكا بس كفايه اقول هاي اللي مش هقول ده احنا قلنا اول ما اقول مثل الصغيره برضه تجيب كل الفاكتور افكت اللي بقى دول اللي احنا قلناها قبل كده درسنا اللي احنا قلناها بعد ما خلصنا من ده العيان ده بتخش ممكن تخش بس كده اول حاجه الفانكشن بتاعته الاسبايك انتجريتي والانتجريتي بتقول الفانكشن مش هتودي لك سجن بس بعدها بقى تسجنين ثلاثه او اربع ايام او يحصل له انفكشن او يحصل له روبيتا هو ده تورينال سندروم او يحصل له بوست اوف تشوز وات ار ذا ديفينشن ذا نوت في بوست اوف تشوز وات ار ذا ديفينشن ذا نوت في بوست اوف تشوز يلا نروح صار وانا نيجي الاولى عشان ايه Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá الحاج يطلع في حط مشاكل تبع الاستاذ أظن ده هتبقى كلهم مستشفى. بحطها في الأول إيه؟ مع العلم البرونكس، لأن أنا لازم أعمل بروفلاكس أجنست، عايز سمع، لأن دي برونكس تشفى، ولونج سبورتر، وهناخد بلاد بروفا كتير، وهنحصل مشاكل كتير، فكل البروفلاكس بوزيتيف إفكت بتاع هذه السيريا مكتوبة هنا. الله يا اخوانا يا عيان، فالعيان ده مشكلته في الريسك في الورقة أهو، هيبقى عنده ماسك بلاد بروس. لا بوتوستين شانتو وسبيجا تيرس وهداخل كل اللي حاجة بمسكة لا بطوخ بوشي والعالم عوضة ليه فلا عنده هيبقى عنده ماسة بلاتوس عطاوة جيده ماسة بلاتوس What is the proportion for ماسة بلاتوس and inclusion what are the implications of ماسة بلاتوس and inclusion في حاجات والترنس ممكن نعملها له ايه هي الترنس ممكن نعملها عندك الخدمة فرع حاجات والترنس ايه اللي ممكن ينفع للعيان ده؟ نعيدهم مع بعض كده ايه اللي ممكن ينفع؟ مش احنا قلنا الترانسكوشن تريجر؟ قلنا انستيتيك تكنيك؟ قلنا انستيتيك تشمل ايه؟ التشوز فاستيديا التوبليكي التمبريتشر مش كده؟ يعني شو انستيديا اربع حاجات بعد كده قلنا اوتوريتي بروبلم انكلوجن قلنا بي دونيشن او سامبلج أو إيه يقولون اليوم تهيوشن بعد كده قلنا بلاك سبستيتيوتس وبعد كده قلنا راكس الكربون مش الكربون والكارتا كله والترازولور مش الترازولور والكارتا كله مش كده بعد كده قلنا لغة المستفيد إيش مش الحاجات عندنا إيه اللي يبقى العالي ده بكده إيه اللي ممكن ما عندناش غير البلاد سيرفيتش ما عندناش غير المينتينينج اوف البريشر ما عندناش غير ترانسفير ابوتينين والترانسفير وكان كله اللي انا استخدمه وهي دي الحاجات اللي هم اللي بيستخدموا محتوى الدكتور ترانسفير المعيار يبقى هنا موضوع البلاد مهم جدا البلاد اوضه هيحكموا كل البلاد اوضه هنا دي لحد لازم ياخد كوش بلاد وياخد كوش بلاد كوش بلاد فريش رتوزم لابنه هاني بيكي القصة بتاعتي يبقى انا كنت على صوت الحاجة هاني كان مشكلة العيان دلوقتي في الديسكشن فيش من دريه باكت هايبو سيرنيا والباسولوجي والهايبو اثناء الانجي باكت فاثناء الانجي باكت كان لسه بتكون فيه وقت البراد برودة البراد برودة دي بيكون فيها ايه رابع عليك يمينة السبريت المفروض ده وليه بيه هاجم يبقى انا متوقع اثناء المرحلة لكم السبريت ايه اكسستي واشوف السبريت يحصل هايبوغلايسيميا او هايبرغلايسيميا المفروض هايبوغلايسيميا لكن بس خلي بالك كل البلاد برودة اللي انت بتديها فيها جلوكوز احنا بندي في الاندستري احنا مش فاكر ان احنا كنا بنقول ده في البلاد بس خلي بالك ولذلك ما تديش روتين جلوكوز الشوكر والدي كويس ده مين السكريت وبسستي الانجي بالك والايه طب ما اثناء الانجي بالك انا بعمل كلامي البلد بلاكية كويس بعمل الشنط ممكن اعمل الشنط الشنط ممكن توصل من اول الانجيز لحد فين وفين الشنط والكلام ده كله الشنط ده يعني حاجات كتير جدا ممكن تعمل الوزن ممكن تعمل فين يتم السكر مش خطيه لكن المشكله كلها في الموضوع ان الشنط ده هيحمي من ايه؟ من فين السوجيشن هتخلي الكدني ورينا كرينا الايه؟ بوزيشن يبقى اهم حاجه ان انا احافظ اثناء الانهي بالك على مين؟ على الرينا ايه؟ اهم حاجه رينا البوزيشن اثناء المرحله ما خصوصا معايا ده بتفوز ان يحصلوا كده اللي معاك دلوقتي لينا كويس عدينا المرحله دي كانت بدري اروح اعمل كل المطورات اللي اتجمعت كل الحاجات اللي مجمعه يا ريان يا هند كلها هتخش في الكليه ممكن تخش في كل طرف من التفسير والكلام المحافظ ده كله نخش يعمل لي اي سي وبيلي المايكرو امبرو كان بتعمل ثرومبو ان البوتاسيوم من التيشو كده ممكن يخش يعمل هايبر يعني المضادات ممكن تعمل ميتابوليك ادي عندنا مشاكل عيال الليبر طيب ايه الامبورتنس كونسنتريشن في المدى ده بيجي عيال الليبر؟ رقم واحد اي كلمات اي منظور لخلافه انت ممكن تعمل ايه بتبقى بركيبة او وصف ولا ايه لكن تخلي كل حاجة تحتك ايه فوق اخاف ده ايه لا لا لا خلي بالك مونيمايز الاوسوفيجيال مونيميشن الترانسوفيجيال ايه مونيميل ان عند عند الاوسوفيجيال فيرس ممكن يخش حد من يخش يخور حد ما يموت في الفترة بتاعك كل الاستنتيشن اللي احنا حطوها خلي بالك عشان عند عنده ايه كويس هنبلغه زي الزايرين العيال ده عنده كومبليتيد بوست اوف ذا كورس ليه ممكن يموت من دي يموت من انفكشن يموت من ريجكشن يموت من سايكولوسكول انفكشن واشارها قديم الفكشن ده اختصار مش حد يقول ان انا من الاسطول طب اتحط الفلس ورا قد كده وتسكنه على الترابيزه زي ده زي ده اتفاد على ايه؟ على ايه الاطراف؟ مفيش كلها كلام ايه؟ احنا دلوقتي ما قلناش حاجه عايزين نبدا المحاضره قول لي ايه البوست اوف ذا كورس؟ نفس الكلام انا دلوقتي لقيت ودي مهمه جدا جدا عشان الخناقات اللي بتحصل بينا وبين الصحيين عيال تغنيته بعد العملية تروح المدرسة والشباب اهتمام خالص وقت زور ديفرنشال تاتوز هتقول لي كنت حفظة وممكن يكون لسان فيه هباتك وممكن يكون هباتك وممكن يكون بص هباتك ممكن يكون بري هباتك العيال ده عمل عملية كبيرة وحصل له هماتومة ولما هماتومة حصل له هماتومة أو الحياة ده حصل له خد ماس بلاتر فلوجة وحصل له رياكشن وبعد كده فاكرين بعد ما اخره بعد كده ايه زومبي جميل جدا ده البري هيباتيك وده هيبقى فيك انزايمز الانزايمز بالروب الانزايمز ايه هيبقى عادي كويس اما نيجي عند الهيباتيك هتلاقي ايه الهيباتيك ايه ده التراك اللي بطلت هنسي لانه غير طب بص الهيباتيك يا اما انت شغال مراره وليك شرط وعملت الكل من بره يا اما ستون ليك شر يا اما كل جاي انفكشن يا ستون يا رابطه يا حصل ايه انفكشن ادي البوست اوف شانس ونتكلم بقى بعد ما قلنا دول هنتكلم بالديتيلز عن الهلوسين هذا غير لما ناخدها في الفراغ ان شاء الله ده مين يا شباب؟ ده الليفر الحياه الليفر ايه؟ حاجة عبيطة ما تستاهلش ان احنا نقول نعملها في قعدة يعني نقول يا شريف بقول لك رمز نقول يا هاني بكل ده يا هاني ها هاني بكل ده يا هاني ايه بقى اقول ده اقول ده نعم انا عارف انت مش تعبان ومش مستريح المره دي طيب احنا ماشيين دلوقتي قلنا المره اللي فاتت فيها وقلنا هيباتك وخلصنا معاهم كده ايه؟ كده ايه؟ خلص طيب هيبقى موضوع سهل جدا جدا النهارده عشان ما شاركوش ايه هو الموضوع ده بقى النهارده؟ سهل وغبي وما نعرفش نذاكر اللي هو ايه؟ شافك الطوارئ وقالوا لك يا دكتور هنا نعمل عمليه اوبريشن حلو؟ هي بقى قصه الاوبريشن دي نيجي عندها يا عم دي اوت بيشنت انت بتكلم مع مين اوت بيشنت سيرش يعني ايه اوت بيشنت سيرش هو في ثلاث حاجات مرتبطين مع بعض كده اوت بيشنت سيرش والديبتوش والانستيزيا او الخيط لو غيرت الجهود ده موضوع الاوت بيشنت لا الاوت بيشنت ده هيتعمل في عمليات الاوت بيشنت ده هيتعمل في اوضه عمليات يعني هيتعمل في اوضه عمليات تصبح يروح الناس وان دي كويس هو يكسب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو استحمل الموضوع شويه يا ماي ليه لا جاب من البي تي ستاش عشان انا عايز حلو قوي الدور قال لك كوست وايز حلو واحد الحاجه الثانيه بيقال ان الناس لودنج يعني بيخاف على حاجه قوي الناس اهم من دي ودي الوصف بتاع الاكواير بايه؟ يعني الوصف بتاع الاكواير الجماعه لما قعدوا وجابوا التامين الانشورنس وجابوا الحاجات دي كلها قال لك احنا لما نعمل في ريسيرش الكلام اللي دخلت على الناس بتاع بره قالوا فعلا احنا ممكن نعمل معظم العمليات الديكريس ديكريس عن طريق ان احنا هنقلل الكوست مش هنحتاج حاكمات كتير هنقلل الدود علينا وهنقلل الدود عليهم الحاجه الثانيه البيشنت لما بيقعد مده طويله في المستشفى ممكن يكاتش البيشنت فبنقلل الايه؟ طيب يبقى في الاخر قالوا لك طب يا بقى يا عم سلكت هتسلكت مين؟ قال لك وناخدها حدوته مع بعض هي الكلام ده مرتبط هتسلكت مين؟ قال لك هتسلكت العيان وعمليه العمليه حلو ما هو العيان اللي ينفع اوت بيشنت وما هو العيان العملية اللي ينفع اوت بيشنت على هذا ما ينفعش قول يا عيان مين العيان اللي ينفع اوت بيشنت موضوع الحروف ده في مكتوب كده في رسوم الصفحه انا عايز احطه في الصفحه ممكن نرد زي ما احنا عايزين مين العيان اللي هخليه يمشي او بيشي يعني الأدنويد. وان دي ولا مش وان دي؟ وان دي. وان دي. لأن هذه بص بص بص. بص على نفس الفيديو. متأخر من التونس. تعرف عايزة ما يعمل التونس. طب احنا كلنا شغالين لا طب بص له. احنا ما لهم ما احنا. احنا بنتكلم على شركة زيادة. ساعة كل رابع يوم. ساعة. كويس. انت عارف كده العيال اللي هو متخيطها اللي هو دي متخيطها وتروحه اهم لكن الادينويد ما ينفعش انت فاهم بيقول ايه تخيل تخيلوا عليه قد ايه مايور يقول لك محمد هيعمل تحتيه هيعمل ايه هيعمل ايه هيعمل ادينويد ويرزع قال يا عيال طيب السي دي بي سب كليز ولذلك السوبر كلاب لما يجي يعمل عيان من خبوط الذراع ويعمل لك سوبر كلاب او بيشنت اوعى تجيب سيرة السوبر كلاب لان السوبر كلاب ما ينفعش تعمله اون ايه اللي هو بيشنت كنا بنسقط راس الذراع مرات كانت عيان ذراع خلاص هنعمل انتر سكريم سوبر كلاب لا لان السوبر كلاب ايه عنده على انترنس اوف نيومو هاي انت عارف اللي عمل انبارس المنظار جاي وخش يوم المنظار ده ما يروحش طبعا هروح مين اللي جاي يسام الفيت ليست 17 ساعة بقصة عملية هيجرى الامة هيجرى البيت يرسل ازاي بيبدل اللي انا عايز اقولك عليك مش بطول العملية انت عارف انا ممكن اعمل ميجر بين سيرجري وليكم مستراتش مرة واحدة انا خايف يعني الحاجات الصغيره دي هو انا خايف ايه اللي هيحصل يعني يهمنا ايه اللي هيروح وايه اللي ما هيروح يبقى مين العمليات ومين ايه البيشن احنا كده اخترنا العمليات واخترنا العمليات طيب قلنا هيروح قلنا السليكشن طب ما كده البيبنج تري اوفر سكرينشن اليوم لا يختلف اي اختلاف عميل عن الانتيشن هو مهمه يقول لك يا عم انت هيعمل حاجة اروح كده واروح حبيبي انت هتعمل كل اوبرتيشن والانتيشن كل اللي انت هتعمله هنا هتعمله هنا مفيش هزار لا هتعمله يا عم انت هيعمل حاجة بتطور واروح مش هتسمع بتطور وهنروح هو اللي هيتعمل هنا هيتعمل طيب انت روبرتي انت رابط بوه كله قصة برضو بالراية على السيب ايجن لا عمين عشان ما تروحش العيان بلوست اوبر تسيكلي اوعى تعمل تكنيك ريجنال وفي بوست اوبر تسيكلي زي ايه سوبر كامب وكامل احنا اتفقنا عليه راية على ايه هي مش الفيلم راية على السيب ايجن مزاوزة بوست اوبر تسيكلي طيب بوست اوبر تسيكلي مفروض من مين الكومبليكيشن هقولها مع مين؟ مع الشاشة الرجال شفت الموضوع خصوصا يبقى هي اهم حاجة في الموضوع كله وتثبت الشاشة الرجال يعني ايه؟ ازاي نمشي مع الناس؟ هو في العيان بعطيهم ازاي يروح كده ما يروح ايه الشاشة الرجال؟ اتفقنا على؟ الحديثة دي بقى كانت في الاشياء عدو لك البروفوكول واخوه وبيشن في ايه وزاي وبنتان والبنور ومن جدا لكن احنا دلوقتي اختصرناهم اي تريجن دي ينفع اي حاجه ملهاش مستوى في السيكري تنفع. اي عيان ما عندوش مشاكل في الادويه ينفع. دور بقى على مشاكل العيان. اي عمليه مش هتسيب الصور السكري ينفع. كويس طيب. هنمشي العيانه كراتيريا او العيان كراتيريا شارج كراتيريا. في ناس حاطين شارج كراتيريا سكور عشان نحط النمط في سكور. احنا عايزين نقول الشارج كراتيريا 1 2 3 4 كل شيء. لو انت غنيت عيان في المعهد المصري وحطيته بره قدامك وجات الحكيمه بعد ساعه ساعتين قايله لك ما تقولوش فيه الحكيمه هتقول لك يا دكتور شريف يبقى دي الانسولينتي اوف الانسولينتي. اول حاجه ما تصورش كراتيريا الترسبورت اوف اول يا دكتور شريف يلا راح الدكتور شريف هروح تبص على ايه عندك يعني ايه كنت بليل هتدفع كلمه بص كل كلمه هتشد بعينك بص على الكلمه هتقول ايه ايش انت كل يوم بيرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ويرخونش ودينا خمسة دولار من هنا وخمسة دولار من هنا وماشي مبدلة بيها على مسندين ومروحين. ده اسمه درس شارج كراتيريا خاص. خاص. ده كلام فارغ. العالم لازم يمشي صافي سليم تماما واعد واعد تماما مفيش من عندك هنا كده. طبعا بنحكي لحضرتكم كل يوم كويس؟ يعني عيان انا مش هشوف واحد من الناس يعني في النهاية اكنه ما خدش منك. اكنه ما خدش اللي احنا المطوى اللي احنا بنشوفه ده في الشمال كويس. طب احنا عايزين نروح الشباب صار لهم 14 يوم المستشفى لكن الاستاذ عامل عمليه كويس. ده ايه؟ سيريس. هل تسمع ليه؟ هايتر تايم اكسبتابل بلاد بريشر كل ده اكسبت مجددين 10 مجددين كل ده اكسبت مجددين ايه ده ما خلافي انا خلصت من الفرق بس خلصت من الكلام ده ايه ده اكسبتين العيال كان كلمة تنوريت دورة فيه ما بيركعش كان فويت ما بيمشيش في وين بتيش ما ينفعش معايا يمشي في الماء البحر ما يرجعوش يخش الحمام ويقول لك انا في الحمام ما ينفعش معايا بعد ما اروح ما يفتيش انا عامل ايه بتيش كان ايه ما كويس نوم نومينج نوم ليلك نوبي طبعا ما كان سوريت ليلك ولا ممكن يكون ليلك ولا ليلك نوم نوم ليلك نوم كده عايزين اهو احنا ماشيين طيب لو انا بعمل اربع حاجات دول ما تبقاش الحرارة دخلوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وحطوهم سكور اسمها بوت شارج كرايتيريا سكور كويس. لو انا يا جمال العيان ده واخد فيديشن او واخد جنرال واخد معاه كمان العيان ده ما ينفعش يمشي الا لما يرجع اول مودالتيز اوف اوتوماتيك وسيل سي ونور ما ينفعش يقول لو حكينا كده بعد ساعه ما يفك ولا ينفع ونرفع عدد الفايل معايا ونسيبه ونروح ونروح نخلص عنده اللي يقوله ونقول الكلام السلام عليكم وعليكم السلام على الرابع كل الكلام احنا بنقوله ده كله بكام رقص المفروض نرفع الفايل ونجيب الاستباحة اللي معايا فوق طبعا سهل يعني ايه؟ احنا دول السيد ما نكونش كده حلو ولا احنا بنشكر ده عين شك وبعدين ايه؟ كويس نعم كويس خلي بالكم بيصحى حاجات كتير جدا ومش حاسس بيها كويس ولذلك ايه انت تخيل نفسك انت لما تكون تعبان 24 ساعه وقال لك ايه ما تروحش تروح عشان خلال 24 ساعه وجاي فريق عن هنا شوف المصايب اللي انت هتعملها في حياتك حلو وجميل الانستراكشن لازم تتعلم ما يمشيش العيان ده الا وزرت بوستبل ارض نيفر نيفر في الاول بيشن تبلغ عيان وتمشيه لوحده لو اتخبط في عربيه على المريض ده ده مسؤوليته ما يمشيش اصل الكلام ده انا بقوله ايه وتحافظ كده ايه ما كنتش شايف كده سن والحاجه هي تتطبق كان بيقول عليها ان احنا نعمل اشعه اشعه ما كانش مع حد انا مش عايز ده انا بس البنات قاعده انا جالي واحد دكتور زميلنا ما شاء الله عليه من شهر كده قال له حسن انا عايز اعمل استاذ من قاعد معاك اهو هعمل بروسيجر بس مش عايز حد يرجع فيا هعمل واقعد معاك لحد ما انت تمشيني ومش عايز حد اهلي ولا عايز حد يعرف اصلا قلت له ولا حضرتك ولا حضرتك ولا انت صاحبي ولا حضرتك وهنضحك في المستشفى كلها يا كويس قال لي عامل ايه؟ قلت له على الاقل دورتني على واحد صاحبك ليه؟ قال لي مش مشكلة هي واحد مع صاحبك واحد انا والله بعد جاب واحد زميله قال له مرة تجربة وفي تفرج وخليك قاعد معايا والله حلو حلو لازم ايه؟ خلي بالكم لو العيان ده ساكن في مكان نوت ريتشن او بعيد لحسين المسافه بعيد عن المستشفى ان انت ممكن تكون في ماين كوميونيكيشن حصل ما ينفعش تمشي لازم تكشف المواصلات ولازم ريتشابل لوكيشن ريتشابل ايه؟ لوكيشن معاك من خلف لازم تنور معاك ولازم يمشي معاه الامرجنسي اكويبمنت الامرجنسي بتاعك هيقول له صح هيديله كذا هيديله كذا هيديله كذا بالبريسكريبشن والادويه بتاعته كل حاجه بتاعته. ادي شاشه رهيبه. ليه ما لهاش البار؟ دي الناس عملوا عليها كتب وريسيرشز وعملوا عليها وعملوا عليها وعملوا عليها وعملوا كل المواضيع عشان يطلعوا بالايه؟ شاشه رهيبه. وناس عملوا سكول وعملوا وعملوا وعملوا لكن احنا لخبطنا في الكلام. فقول يا ماجد الاخر لما يكون عندك عيال عايز تمشيه هتقول ايه؟ ايوه هتقول ايه؟ دي كده في ناس تقول ليها هتبقى تروح للحكيمه هتخش على حاجه تعمل ايه؟ تبص على ايه على عيال؟ هشوف عيال الثاني ازاي عن الحاج اهلا وسهلا ازاي كان الحرمان وما ابدا عن الحاج اهلا سلم عليها عن الحاج النقطه دي كويس قوي انت عارفني ايوه ودي مين؟ كويس حته بتاعت المرابط دخلت حمام الحاج ايوه دخلت الحمام خد شويه ميه فوقه خد شويه ميه فوقه كويس قوي الهيمو دايناميك كانت دي الهيمو دايناميك بتقول عرض الهيمو دايناميك كلها وجل اكسبتو ليه ما بيرجعش ما بيرجعش ما عندكش وجع يا حاج ما عنديش وجع ما عندكش شيء يعني مش دم من الدريم ولا اي حاجه جايه الحمد لله ما فيش اي حاجه جايه خالص. طيب اذا كان واحد ريجنال اتحرك رجليك حلوه حاج اتحرك على رجليك بتقف على رجليك اتحرك انا سامع يا رخ فكويس قوي حلو يا ناس اديت له الورقه اللي فاتت على ناس اديت له حضرتك ساكن فين؟ انا ساكن ورا المستشفى. طب ما كويس قوي قوي كتبنا له العلاجات كتبنا له العلاجات حلو. مين اللي هيمشي معاه؟ مين؟ فلان مراته؟ لا بلاش مراته كويس حد تاني عشان ما تخلص عليه. يبقى كده ايه؟ الكلام ده بس ده كلام مهم جدا. هم على فكره الكلام اللي احنا بنقوله ده الحدوته دي خدوه وعملوه في سكورز وعملوه في سيستمز وعملوه وعملوه وعملوه لكن في النهاية ايه؟ طيب بغير الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي هي الانيك في طبري اللي القلب، القلوب، حاجة تعني عن إيه؟ أخطاء القلب. كويس؟ عادي الأماكن اللي أنا ممكن لو روحت الجلسة أقول له حصل ممكن تعال حضرتك ممكن تعمل بره تعال أعمل إيه الهدر والبنزجاء الأشعة الصدرة تكون معربة للأشعة تتبع الأشعة لكن مصر الهدر هي الآي بي إف والكلام ده كله ممكن تعمل مرة أوضة عملات وأوضة مش بيحبها أو الكلام ده كله يبقى أنا عملت مين؟ لوكيشن طالما انت مش قلت عمليات يبقى لازم تقول لي هو ايه اللي انا عايز اقصد بالعمليه لما اجي اقول لك انت هتروح تبني جراحه الناس بتاعتي انت لما تروح تبني في السي تي ايه اللي مطلوب منك تاخده معاك في الاستثمار كويس ايه الحاجات اللي انا عايزها في السي تي عشان اخلي المكان ده امان ان انا ابني فيه اكسجينيشن أظن ما قلت ذلك إلى الموارد العليسة قول يا بشريك ندهو لك ولا تلو المرأة داني في السجاع ولا المرأة هتقول لهم العليسة إيه؟ بالنسبة للأسجاع المرأة يعني ويه شوفت أنا مالي وما لقيتش في عميشة أنا بكلم دلوقتي أنا أصدقائي أنا نفتح مركز الشعب تعالى حضر التربيب بتاعي مركز الاشعة ايوه انا مركز الاشعة فيه وانت اللي هتمسك الاشعة فيه ايه اللي انت عايزه تستفيد فيه انا ما اعرفش انت عايز ايه انا ما اعرفش انا ايه اللي اعرفه هو مش ده كل حاجه دي السؤال ده ممكن يصير بيه شيء ممكن يصير بيه بس مين نانا أنا أبتدك ممكن بس مين نانا أبتدك كده كده كده كده هقول لهم إيه بص يا جماعة هو حقوق الإنسان عاملة إيه بس إيروي إيه بي سي يبقى أول حاجة حقوق الإنسان إن أنا أضمن أي عيال هتعامل معاه لازم أي عيال حقوق الإنسان إيه الحقوق الإنسان بتاع العيال ما أنا هتعامل معاه إيه الإيروي فانا عشان امنجيني الاير واي اللي انا هروس كونسست العيان ده انا عايز ايه عايز فيها في السيت اول حاجه وانا مدايه من ثاني عوار مش عايز انا في الاير واي ممكن يرجع مش عايز شفاط ممكن اسجله الاير واي مش عايز تيوب والتيوب مش عايز منظار ما اعرفش انا التيوب مش عايز ينزل ماسك وده كلام عليه عليه الكلام ما بيفيدني انا مش عايز حتى انبول لو انا حتى مش عايز انستيتك هنقول مين دوكمنتيشن اذا كان عند اجيب انستيتك ماشين فيه وبركه ما كانش يبقى مين دوكمنتيشن انبول لو انا حتى عايز اغني كله فيه ده يبقى لازم يكون عندي ايه؟ هل ده بريزنج هيتنفس ايه مش اكسجين لازم عندي سورس اوف اكسجين ده بيزك ريكويرمنت ما عنديش كل حاجه بتاعت ده احنا فرقنا ايه؟ لازم يبقى انت راجل عايز انا عايز حمض في دماغي بيت ايه عايز اكسجين عايز لو العين ده يا ابني هعمل له ايه هنفتحه بايه اجيب بنتريس يا عم ما هو ما ينفعش يبقى ايه ام ما ينفعش يبقى كده ايه الحاجه الثانيه ده بوست كوريشن لازم اكيد لازم ايه من اول لازم يكون عندي كلمات وعندي محاليل وعندي اكسبورين مش كده وبعدين لو العيال ده هتبقى من العيال على بس يبقى الحاجة دي نفس الوقت وعيال الدرايف اللي مهتم بيها اي الكراش بتاع السي بي ار والدرايف بتاع الانستيتيك الدرايف اللي تحت اللي مهتم بيها ادي التك ازاي نفكر ازاي نفكر من غير على فكره الكلام ده بيكتبوه في الالجوريزمات والكلام ده ليه الجماعه سمعوا شفاده وتكاليف جماعه طلعتها وعملوا ذا كرايتيريا فور ريكويرمنت فور لوكيشن تو دو ان اوت بيشن سيرش وكاتبينها ولازم يكون المكان ده نظيف وصف شنط لايت ولازم يكون معرفش ايه يعني تعرف الكلام ده كله هو كل هذا كله لكن احنا بالنسبه لنا عايزين ايه؟ قبل يعني النصح ان احنا حتى لما نيجي نتكلم حتى لما نيجي نروح او حاطين في الباك جراوند بتاعنا احنا عايزين ايه؟ احنا ممكن ايروي وبريزنج وين بوستريشن واللي هنبني فيه ولو انا هطلع عن السي بي ار ايه النيرفس بس بوست ايه بوست المعلومه كلها ايه المعلومه كلها ايه خلص كويس. طيب ديليبريشن اوف بيشن طب هو نفس البيشن اللي هي من فيه كده هو نفس العلم ايه البيشن لازم عندها تكون ايه فاصل غالبا اللي عندها ما تجيبوش سلوك ولا غالبا هيكون ايه فاصل بعد كده بروبلم الجنرال بروبلمز اللي ممكن تحصل لاي حد في الايه في عيبان الكتير اول مره يستعرض للنيشن كده بعد كده اللي انت بتشوف كده بيرجع كونفايليشن ديزالتيشن عن بايليشن وعالج دول على فكره اخطر ثلاث حاجات بيقابلوا اي دكتور تخدير بيبلغ السي تي او غير المراه ان عيل اول ما ياخد الدواء نعمل سرعه يحصل له هايبر فنتيليشن ويخش في هايبوكسيا او يرجع وخايف من اكسبيريشن او يحصل له غير جي ام من الدواء اما من كونتراست باي اللي بيقاسها وممكن يعرف في الاخر كويس. ادي الجنرال بروجرام السبيسيفيك برامبوليك بحط لكم العناوين دي علشان لما يجي بنج في الام ار اي نحط العناوين نجيبها مع بعض بنج في الاسطره نحط العناوين كويس بنج في الارض نحط العناوين دي ونكتب عليها كويس. طيب السبيسيفيك هنشوف المكان اللي احنا بنروح لبنج فيه السبيسيفيك ممكن تكون مشاكل ريت العيان ومشاكل ريت المكان مثلا عيان هيعمل ام ار اي يبقى المشاكل كلها في ايه في اللي هي مراي المجنت الكرنيك لكن لو عارف فرقك يبقى المشاكل كلها مبنيه ليه في الكرنيك. طيب هنرجع تاني دلوقتي ناخد اكزامبل الانستيزيا الانستيزيا فيشنال دي احنا ممكن نبلغ الفاينل اوبريشن على طول عن خالص اه برافو عليك احنا في البريفيشن بروكيشن ستاندر مورتوري في اي عيان برضه لازم ستاندر مورتوري كويس يا فندم يبقى الفيجنال طبعا يا سلام الفيجنال كان احلى فيجنال في العالم هاي ما عملت ساعات الكرة الثانية خمس مين ياما عملت فيجنال طبعا بدها تنزل برا دلوقتي عيان هيعمل امشي اصفر والسقف فيه رجلين سهل وعيان اولدريتش عنده 70 سنه مش عارفين يديله لوكال عشان مش عارفين يشوف الكالوريشن. ولا حاجه انت لو قعدت واديت له صمت مفهوم تعالى هنا مش عارف. اما يجي لك عندي سبولاس تديني بقى عن الشغل واحد منكم مع ناصر لقيته بيكلمني بعد ما نزل الاشعه تعديل وحسن التعديل خدت كل انواع البيت وهو الاكيد ديسك ينام على ضخمه ينام ربع ساعة وهو بيدير سيديشن على اخر التكنيك دي عاملة ظهرها فيسكي الفيسكي موضوع مش عارفين يعملوا التكنيك خالص حصول صحراء خالص قال له بعدين قلت له بعدين تعالى جيب لي صمت الربع مرتين اديلك من كده كويس واحكي له بعض الحياة ادي صمت مرتين في الربع أول مرة تنام من غير ألم حتى لما تنام وتظهر وجع في ألم روح لو في تمر فدي أول مرة تنام ومفيش ألم تنام أنت ممكن تخسر صورة كده مش من الصغير مش تخيل كويس فطبعا الصغير ده وارد وجميل ولا تتحلو لما تكون واحد منكم مش عارف يعني مش عارف لما تكون عايز تقول جسم ولابس وفرط الأشعة والكلام ده كله وصمت زي كده وصمت مضروب لو انا فكرت طبعا مش فاكر عند ابويا حلو لو ماما لو ما عند ابويا مش في الوقت ده حلو طيب جنرال الجنرال ده بيتراوح مع اول زميل الكونسبت ديشن ديك ديشن الى جنرال ممكن نبدل ونحط تيوب ونعمل طبعا ممكن نبدل ونحط تيوب ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعمل ونعم يعني ايه كونتر سيشن سي سي دي اوبر انت في ايه والفيس بس يعني بحط كده انت داخل في الوقت من هنا او حاجه تانترفير تبوظ من ايدك انت، يعني تساعد الالكترونكس تبوظ، انت الحاجه بتاعتك مبوظ، لكن الجهاز نفسه يبوظ ولا حاجه خالص. او حاجه في العيان ميدل او بروسيدز عشان تبوظ مع الصوره، او حاجه متحرك ميدل في رقبته وممكن تتكشف جواها الكريس بتاع البصر وكارون كان بارير طيب اللي كنت هشيله كان مشكلة لو كان كده، لكن هي ايه مدرورة. فأي حاجة بيكسه هو مشكلة حاجة عامل بلوم مدرورة اي بيسميكر ميخش بيسميكر ميخش على فكرة لو كنت في بيسميكر يخش بيسميكر مش اي حاجة خالص، لكن الديمانت بيسميكر هو اللي ميخشش الجهاز الالكترونيكس كلها حبوظة ودخل الجهاز. طيب التخدير بتاعنا يتروح كل انواع التخدير اللي احنا استفقنا عنه. طيب الشخص الكراسية كل اللي احنا استفقنا عليه الصوت هتكتب موضوع يا مدحت اقول لك الواد ده زي كده جيب اي موضوع وتطبقه عليه واحد بقى اثنين زي الدلوقتي احكي عن زي الدلوقتي هتيجي لو بقى تبزيون بروبي هتقول شير زي الدلوقتي والبريدي اللي اتفقنا عليه. يعني انت لما تيجي تتكلم على حاجة وتحط سيستم دماغك عشان حاجات كتيرة جدا بيجي من تعامل مثل العرب الأولى اللي هي كم واحد تفعل على الكلام ده؟ كده عشان خلصنا من الكلام